الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 20 من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير، ونحن في عصر الثلاثاء 16 من شهر رمضان عام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا عند تفسير سورة غافر، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ محمد أحمد شلو. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في زبدة التفسير سورة غافر، وتسمى أيضا سورة المؤمن حاميم، هذا من الحروف المقطعة في فواتح السور، وتقدم الكلام فيها في أول سورة البقرة. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، المعنى إن القرآن منزل من عند الله ليس بكذب، عليه والعزيز الغالب القاهر والعليم البالغ العلم بخلقه وما يقولونه ويفعلونه، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، المعنى إنه تعالى غافر الذنب لأوليائه وقابل توبتهم وشديد العقاب لأعدائه، ذي الطول أي ذي الإنعام على عباده والتفضل عليهم بما لم يكن حقا لهم بل بمحض إحسانه تعالى. لا إله إلا هو إليه المصير، وإن الرجوع لا إلى غيره، وذلك في اليوم الآخر. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أي ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا، والمراد الجدال بالباطل والقصد إلى دحض الحق. فأما الجدال لاستيضاح الحق ورفع اللبس ورد الضالين بالجدال إلى الحق، فهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فلا يغرك تقلبهم في البلاد. نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أن يغتر بشيء من حظوظهم الدنيوية كالتجارة في البلاد وما يحصلونه من الأرباح ويجمعونه من الأموال، فإنهم معاقبون عما قليل، وإن أمهلوا فإنهم لا يهملون. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، أي وكذبت الأحزاب الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم نوح كعاد وثمود، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي همت كل أمة من تلك الأمم المكذبة برسولهم الذي أرسل إليهم ليتمكنوا منه فيحبسوا ويعذبوه ويصيبوا منه ما أرادوا. وجادلوا بالباطل ودحضوا بالحق، أي خاصموا رسولهم بالباطل من القول ودحضوا بالحق ليزيلوا وليبطلوا الإيمان. فأخذت هؤلاء المجادلين بالباطل قبل أن يأخذوا رسولهم، فكيف كان عقاب أي عقاب الذي عقبتهم به؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، المعنى وكما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة لرسلهم حقت على الذين كفروا بك يا محمد وجادلوك بالباطل وتحزبوا عليك أنهم أصحاب النار، أي وتلك الكلمة هي أنهم مستحقون للنار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، أي إن الملائكة الذين هم حاملة العرش هم أعلى طبقات الملائكة، وكذلك الملائكة الذين هم حول العرش ينزهون الله ملتبسين بحمد على نعمه ويؤمنون به ويستغفرونه لعباد المؤمنين به، ويقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أي الذين حصلت منهم التوبة عن الذنوب واتبعوا سبيل الله ودين الإسلام، وقيم عذاب الجحيم أي احفظهم منه. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم إياها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي وأدخل معهم من صلح من هؤلاء بأن كان مؤمنا موحدا قد عمل الصالحات تكميلا لنعمتك عليهم وتماما لسرورهم، وقيم السيئات يحفظهم من العذاب على ما عملوا من الأعمال السيئة من تغفرها لهم ولا تؤاخذهم بشيء منها، وقيم ما يسوء من العذاب، ومن تق السيئات يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمته من عذابك وأدخلته جنتك. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، أي يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه مقتك في الدنيا مقتك في الدنيا يا نفس، فتقول الملائكة لهم وهم في النار إن مقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم لأنفسكم إذا عينتم النار. قالوا ربنا متنا اثنتين وأحيتنا اثنتين المراد بالإماتتين أنهم كانوا نطفا لا حياة لهم في أصلاب أبائهم ثم ماتهم بعد أن صاروا أحياء في الدنيا والمراد بالإحياءتين أنه أحياهم الحياة الأولى في الدنيا ثم أحياهم عند البعث فاعترفنا بذنوبنا التي أسلفناها في الدنيا من تكذيب الرسل والإشراك بالله وترك توحيده فاعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف وندموا حيث لا ينفعهم الندم فهل إلى خروج من سبيل أي هل تيسر لنا طريقا كيفما كانت نمكن من الخروج من النار والرجوع إلى الدنيا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنكم كنتم إذا دعي الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم وتركتم توحيده ويشرك به غيره من الأصنام أو غيرها تؤمنوا بالإشراك وتجيب الداعي إليه فالحكم لله وحده دون غيره والذي حكم عليكم بالخلود في النار وعدم الخروج منها العلي المتعالي على عن أن يكون له مثل في ذاته ولا صفاته الكبير الذي كبر عن أن يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريك هو الذي يريكم آياته أي دلائل توحيده وعلامات قدرته وينزل لكم من السماء رزقا يعني المطر فإنه سبب الأرزاق جمع سبحانه بين إظهار الآيات وإنزال الأرزاق لأن بإظهار الآيات قوام الأديان بالأرزاق قوام الأبدان وما يتذكر إلا من ينيب وإما يتذكر ويتعظ بتلك الآيات الباهرة إلا من يرجع إلى طاعة الله بما يستفيد من النظر في آيات الله فادعوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له العبادة التي أمركم بها ولو كره الكافرون ذلك فلا تلتفتوا إلى كراهتهم ودعوهم يموتوا بغيظهم ويهلكوا بحسرتهم رفيع الدرجات أي هو الذي يريكم آياته ورفيع الدرجات والمعنى عالي الصفات ذو العرش أي صاحب العرش مالكه وخالقه والمتصرف فيه المستوي عليه وذلك يقتضي علو شأنه وعظم سلطانه يلقي الروح من أمره سمي الوحي سمى الوحي روحا لأن الناس يحيون به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح على من يشاء من عباده والأنبياء ويختارهم ممن يصطفي من عباده ومعنى من أمره أي من شرائع التي يوحي بها الأنبياء ليتمثل ويسير في حياتهم بموجبها ينذر يوم التلقى لينذر العذاب يوم يلتقي أهل السماوات والأرض في المحشر يلتقي الأولون والآخرون يومهم بارزون خارجون من قبورهم في العراء لا يسترهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء من أعمالهم التي يعملوها في الدنيا ولا يخفى عليه ما تكن صدورهم وما يعلنون لمن الملك اليوم أي إذا حضر كل من في السماوات والأرض يقول رب تبارك وتعالى لمن الملك اليوم يعني يوم القيامة فلا يجيبه أحد فيجيب تعالى نفسه فيقول لله الواحد القهار وقال الحسن هو السائل تعالى والمجيب حين لا أحد يجيب فيجيب نفسه اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من خير وشر لا ظلم اليوم على أحد منهم بنقص من ثوابه أو بزيادة في عقابه إن الله سريع الحساب أي سريع حسابه لأنه سبحانه لا يحتاج إلى معين لعلمه بكل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة سميت بذلك لقربها إذ القلوب لدى الحناجر كأنها تزول عن مواضع من الخوف حتى تصير إلى الحنجرة كاظمين مغمومين مكروبين ممتلئين غما ما للظالمين من حميم أي قريب ينفعهم ولا شفيع يطاع في شفاعته لهم يعلم الله خائنة الأعين وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه وقال قتادة خائنة الأعين الهمز بالعين فيما لا يحب الله وما تخفي الصدور أما تسره الضمائر المعصية الله والله يقضي بالحق فيجازي كل أحد مما يستحق من خير وشر الذين يدعون من دونه الأصنام والمعبودات التي يرفع إليه المشركون أكفهم بالدعاء من دون الله لا يقضون بشيء لأنهم لا يعلمون شيئا ولا يقدرون على شيء أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين كانوا من قبلهم أرشدهم سبحانه للاعتبار بغيرهم فإن الذين مضوا من الكفار كانوا أشد منهم قوة أي أشد من هؤلاء الحاضرين من الكفار وأقوى وآثارا في الأرض بما عمروا فيها من الحصون والقصور فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع من دافع يدفع عنهم العذاب ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي الحجج الواضحة فكفروا بما جاءوهم به فأخذهم الله إنه قوي يفعل كل ما يريده لا يعجزه شيء شديد العقاب لمن عصاه ولم يرجع إليه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا هي الآيات التسع التي قد تقدم ذكرها في غير موضع سلطان مبين أي حجة بينة واضحة إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب أي هو فيما جاء به ساحر وكذاب خصا بالذكر لأنهم رؤساء المكذبين بموسى فلما جاءهم بالحق من عندنا وهي معجزاته الظاهرة الواضحة قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا مع استحيوا نساءهم لما بعث الله موسى عاد فرعون القتل على بني إسرائيل فكان يأمر بقتل الذكور وترك النساء لمن يريده بهن وكلا الأمرين بلاء مبين وقال لما يريده بهن وكلا الأمرين بلاء مبين. وقال فرعون ذروني أقتل موسى اتركوني أقتل أقتله وليدع ربه الذي يزعم أن وصله إلينا فليمنع من القتل إن قدر على ذلك فإنه لا رب له حقيقة بل أنا ربكم الأعلى إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه من عبادة غير الله ويدخلكم في دينه الذي هو عبادة الله وحده أو أن يظهر في الأرض الفساد أن يوقع بين الناس الخلاف والفتنة. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بهم الحساب استعاذ بالله عز وجل من كل متعظم عن الإيمان بالله غير مؤمن بالبعث والنشور ويدخل فرعون في هذا العمر دخولا أوليا بل هو المراد بذلك بالقصد الأول. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه قال الحسن كان قبطيا وهو ابن عم فرعون أتقتلون رجلا إن يقول ربي الله أي بسبب قوله هذا وقد جاءكم ببينة من ربكم أي الحال أنه قد جاءكم بالمعجزات الواضحة ودلالات الظاهرة عن نبوة وصحة رسالته ثم تلطف لهم في الدفع عنه فقال وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. ولم يكن قوله هذا لشك منه فإنه كان مؤمنا كما وصفه الله ومعنى يصيبكم بعض الذي يعدكم أنه إذا لم يصبكم كله فلا أقل من أن يصيبكم بعضه وفي بعض ذلك هلاككم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهذا من تمام كلام الرجل المؤمن أي لو كان موسى مسرفا كذابا لما هداه الله إلى البينة ولا أيده بالمعجزات ولو كان كذبا على الله لقتل وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ذكرهم ذلك الرجل المؤمن بذلك ليشكروا الله ولا يتمادوا في كفرهم والظهور على الناس الغلبة والظهور على الناس الغلبة لهم الاستعلاء عليهم والأرض أرض مصر فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا إما يمنعنا من عذابه ويحول بيننا وبينه عند مجيئه. فلما سمع فرعون ما قال ودرج النصح الصحيح جاء بمراوغة يهم بها قومه أنه لو من النصيحة والرعاية من مكان مكين وأنه لا يسلك بهم إلا مسكن يكون فيه جلب النفع لهم ودفع الضر عنهم. ولهذا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أي ما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق الصواب الذي إذا اتبعتموه لن تضلوا. وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة والبزار عن علي بن أبي طالب أنه قال أيها الناس أخبروني من أشجع الناس قالوا أنت قال أما أني ما برزت أحدا إلا انتصفت من ولكن أخبروني بأشجع الناس قالوا لا نعلم فمن قال أبو بكر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش فهذا يجبه وهذا يكلده وهم يقولون أنت الذي جعلت آلهتنا إلها واحدة قال فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر. نعم اقرأ قالوا لن نعلم فمن قال أبو بكر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فهذا يجبه وهذا يتلته وهم يقولون أنت الذي يتلتله هذا نعم وهذا يتلتله يجوز يتله بمعنى متقارب نعم أحسن الله لكم. قال وهذا يتلتل وهم يقولون أنت الذي جعلت آلهتنا إلها واحدا قال فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجاء هذا ويتلت هذا ويتلتل هذا أحسن الله لكم. ويقول ويلكم أتقتلون رجلا يقول ربي الله ثم رفع عليهم بردة كانت عليه فبكى حتى اضطلت لحيته ثم قال أنشدكم أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر فسكت القوم فقالوا ألا تجيبنا فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه مثل يوم عذاب الأمم الماضية الذين تحزب على أنبيائهم مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم أي مثل حال في العذاب أو مثل عادة في الإقامة على التكذيب. وما الله يريد ظلما للعباد إلا يعذبهم بغير ذنب ويقوم إني أخاف عليكم يوم التناد المعنى يوم ينادي بعضهم بعضا يستغيث بعضهم ببعض أو ينادي أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار يوم تولون مدبرين أي منصرفين عن الموقف إلى النار أو فارين منه ما لكم من الله من عاصم يعصمكم من عذاب الله ويمنعكم منه. ولقد جاءكم يوسف من قبل بينتي يوسف بن يعقوب عليهما السلام جاءهم بالمعجزات والآيات الواضحة المبينة لدين الله وشرائعه من قبل مجيء موسى إليهم أي جاء إلى آبائكم فما زلتم في شك مما جاءكم به من البينة ولم تؤمنوا به حتى إذا هلك يوسف قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فكفروا به في حياته وكفروا بمن بعده من الرسل بعد موته كذلك يظن الله من هو مسرف مرتاب مسرف في معصية الله مستكثر منها مرتاب في دين الله شك في وحدانيته ووعده ووعيده الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أن يجادلون في آيات الله ليبطلوها بغير حجة واضحة ولا دليل بين. كبر مقتا عند الله عند الذين آمنوا أي ما أكبر ما يمقت الله الله والمؤمنون جدال لهم هذا لأن جدال لأنه جدال بالبطل يستندون فيه إلى رسول لأنهم يرومون به إبطال دعوة الله والتلبيس على من يريد الإيمان. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كما طبع على قلوب هؤلاء المجادلين فكذلك يختم على قلوب جميع المتكبرين الجبارين. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا أي قصرا مشيدا لعلي أبلغ الأسباب أي الطرق وقال قتادة هي الأبواب أسباب السماوات أي أصعد في الصرح فأصل إلى السماء فإذا وصلت إليها بحثت عن الإله الذي يدعي موسى أنه هناك فاطلع إلى إله موسى أنظر إليه فقد كان موسى أخبره أن الله في السماء وإن لظنه كاذبا في ادعائه بأن له إلها أو فيما يدعي من الرسالة. أظهر الخبيث أنه غير مستيقن بوجود الله وأنه بزعمه في سبيل البحث عن صحة ذلك وأنه يظن أن لا وجود الله وسيرى ما هي الحقيقة كل ذلك ليستخف بعقول قوم ويوهمهم بما يريد. كذلك زين لفرعون سوء عمله من الشرك والتكذيب فتمادى في الغي واستمر على الطغيان وصد عن السبيل أي سبيل الرشاد أي زين له الشيطان سوء عمله فصد عن سبيل الرشاد وما كيد فرعون إلا في تباب كيده وتدبير الذي دبره ليصرف الناس عن الإيمان بموسى عليه السلام والتباب الخسار والهلاك. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد أي اقتدوا بي في الدين فإن فعلتم عرضتم الطريق الذي وصل إلى الخير حقيقة وينجو من سلك وهو طريق الجنة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يتمتع بها قليلا ثم تنقطع تزول وإن الآخرة هي دار القرار لكونها دائمة لا تنقطع مستمرة لا تزول. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل في دار الدنيا معصية من المعصي كائنة ما كانت فلا يعذب إلا بقدرها. ومن عمل صالحا من ذكر سواء مؤمن أي من عمل عملا صالحا ما كونه مؤمنا بالله وما جاءت به رسله فأولئك الذين جمعوا بين عمل الصالح والإيمان يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب رزقا حسنا وافرا بغير تقدير ومحاسبة. وقال مقاتل يقول لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير. ويقوم ما لي أدعوكم إلى النجاة كرر ذلك الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله وصرح بإيمانه ولم يسلك المسالك المتقدمة من إيهامه لهم أنه منهم أي أخبروني عنكم كيف أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول الجنة بالإيمان بإجابة رسله وتدعونني إلى النار بما تريدونه مني من الشرك. ثم فسر الدعوتين فقال لا جرم أي ليس الأمر كما تزعمون بل قد حق وثبت ما أذكر لكم إن أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة أي حق وجب بطلان دعوتي كل من يدعي من دون كل من يدعى من دون الله. أحسن الله عليكم. كل من يدعى من دون الله فإن كل من يرفع إليه الدعاء من الأصنام والموتى لا يقدر أن يستجيب لداعيه بأن يصنع له شيئا ما يطلب أو ينفع داعيه بشيء من وجوه النفع. وقيل المعنى ليس له دعوة توجب له الألوهية في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله مرجعنا ومصيرنا إليه بالموت أولا وبالبعث آخرا وأن المسرفين هم أصحاب النار المستكثرين من معاصي الله هم أهل النار الذين يصيرون إليها. فستذكرون ما أقول لكم إذا نزل بكم العذاب وتعلمون أني قد بلغت في نصحكم وتذكيركم وفوض أمري إلى الله يتوكل عليه وأسلم أمري إليه. قيل إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به قال مقاتل هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم يقدر عليه فقال الله سيئات ما مكروا وقال الله ما أرادوا به من المكر السيء وما أرادوا به من الشر وحق بآل فرعون سوء العذاب أي حط بهم ونزل عليهم سوء العذاب وقد عذبوا في الدنيا جميعا بالغرق وسعذبون في الآخرة بالنار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ذهب الجمهور وأن هذا العرض هو البرزخ أي بعد موتهم وقبل مجيء القيامة. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يقال الملائكة أدخلوا آل فرعون في جهنم المكان الذي العذاب فيه أشد من غيره. وإذ يتحاجون في النار يتخاصم أهل النار فيها فيقول الضعف للذين استكبروا عن انقياد الأنبياء والاتباع لهم ومكروا سط الناس عن الإيمان بهم وهم رؤساء الكفر إنا كنا لكم تبعا تبعين لكم وكنتم قادتنا ورؤساؤنا وقد صدقنا ما كنتم تقولون أولهم فباتباعنا لكم دخلنا النار فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار أي هل تدفعون عنا نصيبا منها وتحملونه معنا قال الذين استكبروا إنا كل فيها والمعنى إنا نحن وأنتم جميعا في جهنم فكيف نغني عنكم إن الله قد حكم بين العباد قضى بينهم بأن فريقا في الجنة وفريقا في السعير وقال الذين في النار من الأمم الكافرة مستكبرهم وضعيفهم لخزنة جهنم والملائكة القائمون عليها بتعذيب أهل النار ادعوا ربكم يخفف عنا عذاب يوما من العذاب طلبوا من الملائكة أن يشفعوا لهم لدى الله تعالى تخفيف يسير قالوا ألم تكن تأتكم رسلكم بالبينات قالوا بلى أي أتونا بها فكذبناها ولم نؤمن بها ولا بما جاءوا به من الحجة فلما اعترفوا قالوا أي قال لهم الملائكة الذين هم خزنة جهنم فادعوا أي إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم أي فإنا لا ندعو لمن كفر بالله وكذب رسله بعد مجيئهم بالحجج الواضحة ثم أخبرهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئا فقالوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي في ضياع وبطلان فلن يستجاب إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا أي نجعلهم الغالب من الأعداء من القاهرين لهم في الحياة الدنيا بما عودهم الله من الانتقام منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر ويوم يقوم الأشهاد وهو يوم القيامة والأشهاد الملائكة تشهد الأنبياء بالإبلاغ والأنبياء يشهدون على أممهم ومعنى نصرهم أن الله يجازيهم بأعمالهم فيدخلهم الجنة ويكرم بكرامته ويجازي الكفار بأعمالهم فيلعنهم ويدخلهم النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم لأنها معذرة باطلة وتعلة داحضة وشبهة زائفة ولهم اللعنة أي البعد عن الرحمة ولهم سوء الدار أي النار ولقد آتينا موسى الهدى أي آتيناه التوراة والنبوة قال مقاتل الهدى من الضلالة عن التوراة وأورثنا بني إسرائيل الكتاب التوراة بقيت بعد موسى فيهم وتوارثوها خلفا عن سلف هدى وذكرى لأولي الألباب أي هاديا ومذكرا لأهل العقول السليمة فاصبر على أذى المشركين كما صبر من قبلك من الرسل إن وعد الله الذي وعد به رسله حق لا خلف فيه ولا شك في وقوعه واستغفر لذنبك لزيادة الثواب فقد غفر الله ما تقدم من ذنب وما تأخر وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار أي دم على تنزيه الله ملتبسا بحمد وقيل المراد صل في الوقتين صلاة العصر وصلاة الفجر إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتهم بغير حجة ظاهرة واضحة جاءت من جهة الله سبحانه وإن في صدورهم إلا كبر تكبر عن الحق يحملهم على تكذيب كما هم ببالغه أي تكبر على محمد صلى الله عليه وسلم وطمع أي تكبر على محمد صلى الله عليه وسلم وطمع أن يغلبوا وما هم ببالغ ذلك أو يطلبون أمرا كبيرا يصلون به إليك من القتل ونحو لا يبلغون ذلك فاستعذ بالله إنه السميع البصير أي فالتجئ إليه من شرهم وكيدهم وبغيهم عليك إنه السميع لأقوالهم البصير وأفعالهم لا تخفى عليه من ذلك خافية لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي أعظم في النفوس وأجل في الصدور لعظم أجرامهما واستقرارهما من غير عمد وجريان الأفلاك بالكواكب أي فكيف ينكرون البعث وإحياء ما هو دونهما من كل وجه من غير عمد أو من غير عمد نراه نعم من غير عمد نعم أحسن الله واستقرارهما من غير عمد وجريان الأفلاك بالكواكب أي فكيف ينكرون البعث وإحياء ما هو دونهما من كل وجه كما في قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بعظيم قدرة الله وما يستوي الأعمى والبصير الذي يجادل بالباطل والذي يجادل بالحق والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء ولا يستوي المحسن بالإيمان وعمل الصالح والمسيء بالكفر والمعصي قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها لا شك في مجيئها وحصولها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك ولا يصدقون لقصور أفهمهم وضعف عقولهم عن إدراك الحجة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم المراد بالدعاء السؤال بجلب النفع ودفع الضر والدعاء في نفسه عبادة بل هو مخ العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح وهذه الآية ذاتها هي الحجة في ذلك فإن الله تبارك وتعالى قال ادعوني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي وعلى هذا فمن طلب من الله قضاء الحوائج وجلب النفع ودفع الضر كان قد عبدهم بدعائه ذلك وظنهم يعلمون الغيب وصرف إليه إليهم ما لا يجلصف إلى الله تعالى. ثم إن دعا غير الله ثم إن دعاء غير الله لا يفيد الداعي شيئا والقادر على إجابة الدعاء والله. فالله سبحانه قد أمر عباده بدعائه وعدهم بالإجابة ووعده الحق. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين هذا وعيد شديد ما استكبر عن دعاء الله. فيا عباد الله وجهوا رغباتكم وعملوا في كل طلباتكم على من أمركم بتوجيه إليه وكفل لكم الإجابة به فهو الكريم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم وملكه الواسع ما يحتاج من أمور الدنيا والدين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه من الحركة في طلب الكسب لكونه جعله مظلما باردا يناسب الراحة بالسكون والنوم والنهار مبصرا أي مضيئا لتبصروا في حوائجكم وتتصرفوا في طلب معايشكم. إن الله لذو فضل على الناس يتفضل عليهم بنعمه التي لا تحصى ولكن أكثر الناس لا يشكرون النعم ولا يعترفون بها إما لجحودهم لها أو لإغفالهم للنظر وإهمالهم لما يجب من شكر المنعم. فأنا تفكون أي فكيف تتقلبون أي فكيف تنقلبون عن عبادتي وتنصرفون عن توحيدي. كذلك يفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون أي مثل هذا الإفك يؤفك الجاحدون لآيات الله ينكرون التوحيد أي يصرفون عن اتباع الصراط القويم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أي موضع قرار تستقرون عليه وتستقر عليها مبانيكم وامتعاتكم وهي ثابتة بكم مع كونها متحركة في فلكها بسرعة خارقة وفيها تحيون وفيها تموتون. والسماء بناء أي سقفا قائما ثابتا وصوركم فأحسن صوركم أي خلقكم في أحسن صورة خلقكم أحسن الحيوان كله. ورزقكم من الطيبات أي المستلذات ذلكم المنعوت به النعوت الجليلة الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين أي كثر خيره وبركاته. والحي لا إله إلا هو الباقي الذي لا يفنى المنفرد بالألوهية فادعوا مخلصين له الدين أخلصوا له الدعاء والعبادة. الحمد لله رب العالمين. عن ابن عباس قال قال من قال لا إله إلا الله فليقل على أثارها الحمد على على أثرها الحمد لله رب العالمين. وذلك قوله فادعوا مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله الأصنام والموت الذين يدعون الذين يدعوهم المشركون. لما جاءني البينة من ربي والأدلة العقلية والنقلية فإنها توجب التوحيد وأمرت أن أسلم لرب العالمين أي أستسلم له بالانقياد الأمر والخضوع له. هو الذي خلقكم من تراب أي خلق أباكم أي خلق أباكم الأول وآدم خلق من تراب وخلقه من تراب يستلزم خلق ذريته منه ثم من نطفة ثم من علقة. قد تقدم تفسير هذا في أول سورة الحج والمؤمنون. ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا على معنى يخرج كل واحد منكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم وهي الحالة التي تجتمع فيها القوة والعقل. قد سبق بيان الأشد مستوفى في الأنعام الآية 52 بعد 100. ثم لتكونوا شيوخا الشيخ من جاوز 40 سنة ومنكم من يتوفى من قبل أي من قبل الشيخوخة ولتبلغ أجل المسمى أي وقت الموت أي يوم القيامة ولعلكم تعقلون لكي تعقلوا توحيد ربكم وتعلموا عظم قدرته البالغة في خلقكم على هذه الأطوار المختلفة. هو الذي يحيي ويميت أي يقدر على الإحياء والإماتة فإذا قضى أمرا من الأمور التي يريدها فإنما يقول له كن فيكون من غير توقف. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون أي كيف يصرف المشركون عن الإيمان بها مع قيام الأدلة الدالة على صحتها وأنها في أنفسها موجبة للتوحيد. الذين كذبوا بالكتاب بالقرآن أو جنس الكتب المنزلة من عند الله وبما أرسلنا به رسولنا ما يوحى إلى الرسل من غير كتاب فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وبال كفرهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أعناقهم يسحبون في الحميم في أعناقهم الأغلال والسلاسل يسحبون بها في الحميم والحميم هو الماء المتناهي في الحرارة ثم في النار يسجرون توقد بهم النار فصاروا وقودها. ثم قيل لهم تقول لهم تقريعا لهم توبيخا أي ما كنتم تشركون من دون الله أين الشركاء الذين كنتم تعبدون من دون الله ما لهم لا ينقذونكم مما أنتم فيه. قالوا ضلوا عنا إضاعوا وفقدناهم فلا نراهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا لم نكن نعبد شيئا. قالوا هذا لما تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة والجهالة وأنهم كانوا يعبدون ما لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ذلك الذي صدعهم اعتراف منهم بأن عبادتهم إياها كانت باطلة. لذلك يضل الله الكافرين أي مثل ذلك الضلال يضل الله الكافرين حيث عبدوا هذه الأصنام التي أوصلتهم إلى النار. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض أي ذلك العذاب سببه ما كنتم تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي الله والسرور بمخالفة رسله وكتبه وبما كنتم تمرحون أي تبطرون وتأشيرون والمرح البطر والخيلاء ودخلوا أبواب جهنم خالدين فأي يقال لهم هذا بعدما يدخلونها تبكيتا لهم وتوبيخا وتيئيسا لهم إن كان يدفع العذاب أو الخلاص منه. فبئس مثوى المتكبر عقب الحق جهنم. فاصبر إن وعد الله حق لا يوعدوا بالانتقام منهم كائن لا محالة إما في الدنيا أو في الآخرة. فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والقهر أو نتوفينك قبل أن ترى إنزال العذابين فلا تشك في أنه آت لا محالة وأن النصر في العاقبة لدعوة الإسلام. فإلينا يرجعون يوم القيامة فنعذبهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ينبأناك بأخبارهم وما لقوه من أقوامهم ومنهم من لم نقصص عليك ما أوصلنا إليه علم ما كان بينه وبين قومه. والذين ذكرهم الله في القرآن من الرسل قريب من 25 رسولا. أما الذين لم يذكروا فيه فأكثر من ذلك في بعض الحديث أن الرسل كلهم أكثر من 300 رسول. وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لا من قبل نفسه. والمراد بالآية المعجزات الدالة على نبوته. فإذا جاء أمر الله أي إذا جاء الوقت المعين لأمر الله بقيام الساعة قضي بالحق فيما بينهم فينجي الله بقضاء الحق عباده المحقين. وخسر هنالك أي في ذلك الوقت المبطنون الذين يتبعون الباطل ويعملون به. أي فعليك بالصبر يا رسولنا تأسيا بالأنبياء قبلك. وإذا جاء أمر الله بالفصل بينك وبين قومك قضي بينكم بالحق فنصرت وخسر المبطنون الذين يصدون عن دعوتك. الله الذي جعل لكم الأنعام أي خلقها لأجلكم وهي الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام في الآية 43 بعد المئة. لتركبوا منها ومنها تأكلون المعنى لتركبوا بعضها تأكلوا بعضها لكم فيها منافع أخرى غير الركوب والأكل من الوبر والصوف والشعر والزبد والسمن والزبد والسمن والجبن وغير ذلك. ولتبلغوا عليه حاجة في صدوركم تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد فتقضون حاجاتكم في البلاد البعيدة بيسر وسهولة. وعليها وعلى الفلك تحملون أي على الإبل في البر وعلى السفن في البحر. ويريكم آياته أي دلالاته الدالة على كمال قدرة وحدانيته. فأي آية لا تنكرون فإنها كلها من الظهور وعدم الخفاء بحيث لا ينكرها ذو بصيرة نيرة إن كان منصفا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل من الأمم التي عصت الله وكذبت رسلها. فإن الآثار الموجودة في ديارهم تدل على ما نزل بهم من عقوبة وما صاروا إليه من سوء العاقبة. كانوا أكثر منهم وأشد قوة أي أكثر منهم عددا وأقوى منهم أجسادا وأوسع منهم أموالا وأظهر منهم آثارا في الأرض بالعمائر والمصانع والحطب. ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي لم يغن عنهم كل ما عملوا في دنياهم من الشرك والكيد والمكر. ولا نفعهم قوتهم ومبانيهم في رد أمر الله عنهم ومؤاخذتهم على ما تجني أيديهم من الظلم وخلفة أمر الله. فلما جاءتهم رسل ببينتي بالحجج الواضحة والمعجزات الظاهرة فرحوا بما عندهم من العلم يظهر الفرح بما عندهم مما يدعون أنه من العلم وهو في حقيقة من الشبه الضحضة والدعوة الزائغة. وقيل المراد ما عندهم من علم أحوال الدنيا لا أحوال الدين كما في قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يحاط بهم جزاء استهزاؤهم. فلما رأوا بأسنا أي عاينوا عذابنا النازل بهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بمشركين والأصنام التي كانوا يعبدونها. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا أي عند معاينة عذابنا لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع لصاحبه. فإنه إنما ينفع الإيمان الاختياري لا الإيمان الاضطراري. فإنه عند معاينة الحق لا يبقى للتكليف مجال. فالكل يؤمن حينئذ. وهكذا في الآخرة لا ينفع الإيمان من آمن عند قيام الساعة ولم يكن آمن في الدنيا. سنة الله التي قد خلت في عباده. والمعنى أن الله سبحانه سن هذه السنة في الأمم كلها أنه لا ينفع الإيمان إذا رأوا العذاب وخسر هنالك الكافرون أي وقت رؤيتهم بأس الله ومعاينتهم لعذابه. والكافر خاسر في كل وقت ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. سورة فصلت وتسمى أيضا سورة حاميم السجدة. تنزيل من الرحمن الرحيم أي هذا القرآن تنزيل منه تبارك وتعالى رحمة منه العالمين. كتاب فصلت آياته المراد بينت أحكام حلاله من حرام وطاعته من معصيته وجعلت معانيه مبينة محكمة تفهم بيسر وسهولة. قرآن عربي أن فصلت آياته حال كوني قرآن عربي أي بلغة العرب ليكون لهم ذكرا ويكون عليهم حجة وليكون لهم نعمة لقوم يعلمون أن القرآن منزل من عند الله ويوقنون بذلك. أما الذين لا يوقنون فلا يكون لهم نعمة بل هو عليهم عمى، بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعداء، فأعرض أكثرهم أي فأعرض أكثر الكفار عما اجتمع عليه من النذارة، فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون بإعراضهم عنه. وقالوا قلوبنا في أكنة أي في أغطية، فهي لا تفقه ما تقول ولا يصل إليها قولك. وفي آذاننا وقر أي صمم، ومن بيننا وبينك حجاب أي ساتر يستر عنا رؤيتك يستر صوتك، لا نعلم ما تقول. هذه تمثيلات منهم لنبو قلوبهم عن إدراك الحق ومجي أسماعهم له وامتناع المواصلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعمل إننا عاملون أي اعمل على دينك، إننا عاملون على ديننا. وقل المراد اعمل لآخرتك، فإننا عاملون لدنيانا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي إنما أنا كواحد منكم لولا الواحد، ولم أكن من جنس مغير لكم حتى تكون قلوبكم في أكنة، ولم أكن إلى ما يخالف العقل، وإنما أدعوكم ولم أدعوكم إلى ما يخالف العقل، وإنما أدعوكم إلى التوحيد. وقد أوحي إلي دونكم فصرت بالوحي نبيا، وجب عليكم اتباعي، فاستقيموا إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله، واستغفروا لما فرط منكم من الذنوب، وإلى المشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي هم يمنعونها، ولا يخرجون إلى الفقراء، ولا ينفقون في الطاعة، وهم بالآخرة كافرون جاحدون لها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع عنهم. وقيل معنى الآية لا يمن عليهم به، لأنه إنما يمن بالتفضل، فأما الأجر فحق أداؤه. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قيل اليومان هما يوم الأحد ويوم الاثنين، وقيل المراد مقدار يومين، لأن اليوم الحقيقي إنما يتحقق بعد وجود الأرض والسماء. وتجعلون له أندادا أي أضدادا مساوين له في القدر عندكم، ذلك المتصف بما ذكر هو رب العالمين. ومن جملة العالمين ما تجعلونها أندادا لله، فكيف تجعلون بعض مخلوقاته شركاء له في عبادته. وجعل فيها رواسي جبالا ثوابت من فوقها مرتفعة عليها، لأنها من أجزاء الأرض، وبارك فيها أي جعل الأرض مباركة كثيرة الخير بما خلق فيها من المنافع العباد. وقدر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من الأشجار والمنافع. وجعل في كل بلد ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعض من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد في أربعة أيام، منها اليومان الأولان، سواء للسائلين كأنه قيل هذا الحصر جواب للذين يسألون قائلين في كم خلقت الأرض وما فيها، ثم استوى إلى السماء أعمد وقصد نحوها قصدا سويا، من قولهم استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجها لا يلتفت معه إلى عمل آخر. وهي دخان مرتفع من لهب النار، فقال لها الأرض ائتيا طوعا أو كما قال المفسر. وقيل لهما أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وأما أنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك. قالت أتينا طائعين أي أتينا أمرك منقادين، خلق الله تعالى فيما الكلام، فتكلمت كما أراد سبحانه. قيل وتمثيل ظهور الطاعة منهما وتأثير القدرة الربانية فيهما. الصواب أن هذا الكلام حقيقي، كيف لا نعلم؟ الصواب أن هذا الكلام حقيقي، كيف لا نعلم؟ نعم، نحن اليوم نرى أن الأجهزة الإلكترونية تتكلم، وإن كنا لا نعقل كيف، لكن المهندسين يعقلون. فرب العالمين جل وعلا أقدر على إنطاق السماوات والأرض. نعم. فقضاهن سبع سماوات يخلقن وأحكمهن وفرغ منهن في يومين، فالجملة ستة أيام. قال مجاهد ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون. وأوحى في كل سماء أمرها جعل فيها النظام الذي تجري عليه الأمور فيها. فقال قتادة أي خلق فيها شمسها وقمرها نجومها وأفلاكها وما فيها من الملائكة والبحار والبرد والثلوج. والأرض بعد ذلك دحاها أي كورها. فالأرض متقدمة خلقا متأخرة دحوا، والله أعلم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح بكواكب مضيئة متلألئة عليها كتلألؤ المصابيح. وحفظا أي خلقنا المصابيح زينة وحفظا، المراد حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع. ذلك تقدير العزيز العليم أي هذا النظام البديع، ومن ترتيب الله القادر على صنع كل شيء الذي يعلم كل شيء. فإن أعرضوا أي عن التدبير عن التدبر والتفكر في هذه المخلوقات وعن طاعة هذه الآيات التنزيلية والإيمان بها، فقل لهم يا رسولنا أنذرتكم خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، المراد بالصاعقة التي تقتل في الحال، إذ جاءتهم رسل بين أيديهم خلفهم، أي جاءتهم رسل متقدمون ومتأخرون فقد رأوا بأنفسهم، أما المتأخرون فقد رأوا بأنفسهم، وأما المتقدمون فقد بلغ كلامهم، فكأن الرسل قد جاءوهم وخطبهم بقولهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لنزل ملائكة لأرسلهم إلينا ولم يرسل إلينا بشر من جنسنا، فإنا بما أرسلتم به كافرون، أي كافرون بما تزعمونه من أن الله أرسلكم إلينا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، يتكبروا عن الإيمان به بالله وتصديق رسله، واستعلوا على من في الأرض بغير استحقاق، وقالوا من أشد منا قوة، وكانوا ذوي أجسام طوال وقوة شديدة، فاغتروا بأجسامهم حين تهددهم هود بالعذاب، ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على دفع ما ينزل من العذاب، أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد من القوة، فهو قادر على أن ينزل به من أنواع عقابه ما شاء بقوله كن فيكون، وكانوا بآياتنا يجحدون أي بمعجزات الرسل، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا الصرصر الشديد الصوت، وقيل هي الريح الشديدة البرد التي تحرق الزروع والأشجار كما تحرقها النار في أيام نحسات أي مشؤومات ذوات نحوس، وكانت سبع ليال وثمانية أيام حسوما كما ذكر الله تعالى في سورة الحاقة، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، الخزي هو الذل والهوان، بسبب ذلك الاستكبار والعذاب الآخرة أخزى يشد إهانة وإذلالا، وهم لا ينصرون لا يدفعوا عنهم دافع. وأما ثمود فديناهم بينا لهم سبيل النجاة، ودللناهم على طريق الحق بإرسال الرسل إليهم ونصب الدلالة لهم من مخلوقات الله، فاستحبوا العمى على الهدى، يختاروا الكفر على الإيمان، واختاروا المعصية على الطاعة، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، الصاعقة النار التي تقتل من أصابته فورا، وعذاب الهون هو العذاب المهين بما كانوا يكسبون أي بسبب كسبهم، ولم يظلمهم الله تعالى. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صالحون معهم من المؤمنين، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار أن يساقون جميعا إليه بعنف، وأعداء الله تعالى كل من كذب رسله واستكبر عن عبادته، فهم يوزعون أن يحبثوا أولهم على آخرهم إذا تلاحقوا ويجتمعوا، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون في الدنيا من المعاصي، تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم بالشرك والجلود، والجلود هي جلودهم المعروفة، وقيل هي كناية عن الفروج. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أي أنطق كل شيء مما ينطق من مخلوقاته، فإنه كما أنطق الألسن في الدنيا فكذلك أنطقنا في الآخرة، فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح وخلقهم أول مرة وإليه ترجعون. المعنى أن من قدر على خلق منشئكم ابتداء قادر على إعادتكم ورجوعكم إليه، وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، قيل هذا من كلام الله سبحانه من كلام الجلود، أي ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذرا من شهادة الجوارح عليكم. ولما كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارح عند مشارة المعصية، كان معنى الاستخفاء هنا ترك المعصية خوف من هذه الشهادة، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون من المعاصي فاجترتم على فعلها، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضكم، أي المعنى إن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون جرأكم على المعصية فتسارعتم فيها، وذلك أهلككم وطرحكم في النار، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، أي محل استقرارهم وإقامتهم لا خروج لهم منها، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، المعنى أنهم يسألوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرجع، والمعنى إن يسألوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرجع، لأنهم لا يستحقون ذلك، وإن يطلبوا الرضا لم يقع رضا عنهم، بل لا بد لهم من النار. وقيضنا لهم قرناء أتحنا لهم قرناء من الشياطين بمنزلة الأخلاء لهم حتى أضلهم، فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتها، وحملهم على الوقوع في معاصي الله بانهماكهم فيها، وزينوا لهم ما خلفهم من أمور الآخرة، فقالوا لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، وحق عليهم القول، ثبت عليهم العذاب في أمم من الأمم الكافرة التي قد خلت ومضت من قبل من الجن والإنس على الكفر، إنهم كانوا خاصين أنفسهم بتكذيبهم وسوء أفعالهم ولم يربحوا شيئا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، أي قال بعضهم لبعض لا تنصتوا له، وقيل لا تطيعوه والغوا فيه، أي عارضوه باللغو والباطل، أو يرفعوا أصواتكم ليتشوش القارئ له، أو الغوا فيه بالمكي والتصديق والتصفيق والتخليط لعلكم تغلبون، أي لكي تغلبهم فيسكتوا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا هذا وعيد جميع الكفار لنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون أي ولنجزينهم في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنيا وهو الشرك. وقيل المعنى يجازيهم بمساوئ أعمالهم لا بمحاسنها كما يقع منهم من صلاة الأرحام وإكرام الضيف لأن ذلك بضل لا أجر لهم فيه مع كفرهم. ولأن هذا الذي عملوه من الحسنات هي في مقابل النعم التي أعطاهم الله عز وجل مع أنها لا توفي نعم الله تعالى، فلم يبقى لهم إلا الجزاء في مقابل السيئات. نعم. لهم فيها دار الخلد دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لها جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، يجزون ذلك بسبب جحدهم القرآن، يجحدون أنه من عند الله. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم من فريق الجن والإنس من الشياطين الذين كانوا يسوون من الكفر يزينون لهم معاصي من الرؤساء الذين كانوا يزينون لهم الكفر نجعلهما تحت أقدامنا لكي ندوسهما بأقدامنا لنستشفي منهما ليكون من أسفلنا فيهما مكانا أو ليكون من الأذلين المهانين. إن الذين قالوا ربنا الله وحده لا شريك له ثم استقاموا على التوحيد ولم يلتفتوا إلى إله غير الله واستقاموا على أمر الله وشرائعه فعملوا بالطاعة واجتنبوا معصيته حتى ماتوا تتنزل عليهم الملائكة من عند الله سبحانه البشرى التي يريدونها. قال مجاهد ذلك عند الموت. وقال قتادة إذا قاموا قبورهم للبعث ألا تخافوا مما تقدمون عليه من أمور الآخرة ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا من أهل وولد ومال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا فإنكم واصلون إليها مستقرون بها خالدون في نعيمها. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة نحن المتولون لحفظكم ومعوناتكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة ومن كان الله وليه فاز بكل مطلب ونجا من كل مخافة. وقيل تقول الملائكة نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة وتلقونهم بالكرامة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من صنوف اللذات والنعم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون مما تشتهي أنفسكم نزلا من غفور رحيم. النزل ما يعد للضيوف عند نزول من الرزق والضيافة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى توحيد الله وطاعته فذلك أحسن ما يقول إنسان لإنسان وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لربي. فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرع الله عمل عملا صالحا وودأ تأدية ما فرض الله عليه مع جناب ما حرمه عليه وكان المسلمين دينا لا من غيرهم فلا شيء أحسن منه قولا ولا أوضح منه طريقة ولا أكثر من عمله ثوابا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة لا تستوي الحسنة التي يرضى الله بها ويثيب عليها ولا السيئة التي يكره الله ويعاقب عليها. وقيل الحسنة هي المدارات والسيئة الغلظة. ادفع بالتي هي أحسن ادفع السيئة إذا جاءتك من المصيبة أحسن ما يمكن دفعها به من الكلام الطيب ومنه مقابلة الإساءة بالإحسان والذنب بالعفو والغضب لاحتمال المكروهات فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم. المعنى أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار العدو كالصديق. قال مقاتل نزلت في أبي سفيان بن حرب كان معاديا النبي صلى الله عليه وسلم فصار له وليا بالمصارة التي وقعت بينه وبينه ثم أسلم فصار وليا في الإسلام حميما بالمصارة. وهذا الأدب في الآية موجه أصالة إلى الدعاة إلى الله وهو لعامة الناس كذلك. وما يلقى إلى يؤتى القدرة على هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ واحتمال المكروه. وما يلقى إلى ذو حظ عظيم في التواب والخير فإنها هبة من الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله النزغ شبيه النقص شبه به الوسوسة لأنها تبعث على الشر. والمعنى وإن صرفك الشيطان الدفع بالتي هي أحسن وزين لك أن تقابل السيئة بمثلها في السوية وأشد منها فاستعذ بالله من شره. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر أي من علامات الدالة على قدرة الله وعظمته وحكمته لا تسجد للشمس والقمر لأنهما مخلوقان لمخلوقاته فلا يصح أن يكون شريكين له في ربوبيته. واسجدوا لله الذي خلقنا خلق هذه الأربعة المذكورة إن كنتم إياه تعبدون. قيل كان ناس يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله فنوهوا عن ذلك فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إن استكبر هؤلاء عن الامتثال فالملائكة لا يسبحون عن عبادته تعالى بل يديمون التسبيح لله سبحانه بالليل والنهار وهم لا يملون ولا يفطرون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إذا يبست الأرض ولم تمطر قيل قد خشعت فإذا أنزلنا عليها الماء تزت تحركت بالنبات أي تز النبات عليها وربت انتفخت وعلت قبل أن تنبت، وقيل ورضوها أنها زادت بما عليها من النبات. ومعنى الكلمتين تصوير الأرض المنبتة بصورة الحي المتحرك. إن الذي أحياها لمحي الموتى بالبعث والنشر، إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء كائنا ما كان. إن الذين يلحدون في آياتنا يميلون عن الحق فيحرفون كلام الله ويضعونه في غير مواضعه، لا يخفون علينا بينحن بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ المرض أن الملحدين في الآيات يلقون في النار، وأن المؤمنين بها يأتون آمنا يوم القيامة. فاحكموا أي الحالين أفضل، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فهو مجازيكم على كل ما تعملون. قال الزجاج: لفظ اعملوا لفظ الأمر ومعناه الوعيد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم يجاوزون بكفرهم، وإنا له كتاب عزيز. القرآن الذي كانوا يلحدون فيه عزيز عن أن يعارض أو يطعن فيه، أو يطعن فيه الطاعنون مانيع عن كل عيب. لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ من أن ينقص منه أو يزاد فيه. ولا يأتي التكذيب من الكتب التي قبله، ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله. تنزيل من حكيم حميد، فكيف يأتيه الباطل والذي أنزله لكم كمال له، أنزله له كمال الحكمة وأعلى الصفات. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي ما يقول لك هؤلاء الكفار من وصفك بالسحر والكذب والجن، إلا مثل ما قيل للرسل من قبلك، فإن قوما كانوا يقولون لهم مثل ما يقول لك هؤلاء. قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من دلالات هذه الآية حفظ الله تعالى القرآن من الزيادة عليه في مستقبل الأزمان أو من النقص منه فيما كان. ولو جعلنا القرآن أعجميا، أن لو جعلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لقال لولا فصلت آياته، أي هل لا بينت بلغاتنا، فإن العرب لا نفهم لغة العجم. أعجمي وعربي هو من جملة قولهم، أي لقالوا أكلام أعجم ورسول عربي. وقيل المراد هل لا فصلت آياته، هل لا فصلت آياته، فجعل بعضها أعجميا لفهم العجم وبعضها عربيا لفهم العرب. ولو فعلنا ذلك لقالوا هذا كلام مختلط. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي يهتدون به إلى الحق ويشفون به من كل شيء من كل شك وشبهة. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا يصمون عن سماع وفهم معانيه، ولهذا تواصوا باللغو فيه وهو عليهم عمى. يبهر عيونهم فلا يستطيعون رؤية الحق، فقد عموا عن القرآن وصموا عنه. أولئك ينادون من مكان بعيد، كحال من يناديه غيره من مسافة بعيدة يسمع صوت من يناديه منها ولا يفقه ما يقال له. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي فهذه عادة مقدمة في أمم الرسل، فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة إليهم. ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن المكذبين من أمتك لقضي بينهم بتعجيل العذاب لمن كذب منهم. وما ربك بظلام للعبد فلا يعذب أحدا إلا بذنبه، إليه رد علم الساعة، إن علمها إليه لا إلى غيره. وما تخرج من ثمرات من أكمامها أو عيادها التي تخلق الثمار فيها، فكل ثمرة تخلق فيكم من يحميها إلى أن تزهر فتتفتح أو تنضج. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، أي ما يحدث من شيء من خروج ثمرة منكم، ولا حمل حامل ولا وضع حامل لحملها إلا بعلم الله، فإليه رد علم الساعة كما إليه رد علم هذه الأمور. ويوم يناديهم أن ينادي الله سبحانه المشركين، وذلك يوم القيامة: أين شركائي الذين كنتم تزعمون من أصل من غيرها، فدعوهم الآن فليشفع لكم ويدفع عنكم العذاب أو يدفع عنكم العذاب. قالوا: أذنك ما منا من شهيد، أعلمنا كما منا أحد يشهد بأن لك شريكا. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، إزال وبطل في الآخرة ما كانوا يعبدون في الدنيا من الأصنام ونحوها. وظنوا ما لهم من محيص، أي أيقنوا وعلموا أنه لا محيص لهم ولا مهرب. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي إن الإنسان لا يمل من دعاء الخير نفسه وجلبه إليها. والخير هنا المال والصحة والسلطان والرفعة. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، أي وإن مسه البلاء والشدة والفقر والمرض كان بالغ اليأس من روح الله قنوطا من رحمته، حتى يظن عدم زوال ما به من المكروه. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، أي ولئن آتيناه خيرا وعافية وغنى من بعد شدة ومرض وفقر ليقولن هذا لي، أي هذا الخير الذي وصل إلي شيء أستحقه على الله، لرضاه بعملي، فظن أن تلك النعمة التي صار إليه التي صار فيها وصلت إليه باستحقاقه لها، ولم يعلم أن الله يبتلي عباده بالخير والشر ليتبينه الشاكر من الجاحد والصابر من الجزع. وما أظن الساعة قائمة كما يخبرنا به الأنبياء، والشك في البعث لا يكون إلا من الكافرين أو المتزلزلين في الدين المتظهرين بالإسلام المبطنين الكفر. ولئن رجعت إلى ربي على تقدير صدق ما يخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث والنشور، إن لعنده للحسنى الكرامة، فظن أنه استحق خير الدنيا بما فيه من الخير واستحق خير الآخرة بذلك، فلننبي أن الذين كفروا ما عملوا أي لنخبرنهم بها يوم القيامة. وإذا أنعمنا الإنسان أي هذا طبع من حيث هو إنسان باعتبار غالب أفراده، أعرض عن الشكر ونأى بجانب أي ترفع عن القياد للحق وتكبر وتجبر. وإذا مسه الشر أي البلاء والجهد والفقر والمرض فذو دعاء عريض أي كثير، فإذا مسه الشر تضرع إلى الله واستغاث بأن يكشف عنه ما نزل به واستكثر من ذلك فذكره في الشدة ونسيه في الرخاء واستغاث به عند نزول النقمة وترك عند حصول النعمة، وهذا صنيع الكافرين ومن كان غير ثابت من ثابت القدم من المسلمين. قل أرأيتم أن يخبرني إن كان من عند الله القرآن ثم كفرتم به كذبتم به ولم تقبلوا ولا عملتم بما فيه، ومن أضل ممن هو في شقاق بعيد أي لا أحد أضل منكم لشدة عداوتكم. سنريهم آياتنا أي سنريهم دلالات صدق القرآن وعلامات كونه من عند الله في الآفاق يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصاعق والجبال والبحار وغير ذلك، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة في صنعته تعالى لأبدان بني آدم وتركيبهم نفسه. وقيل في الآفاق القرى التي يسر الله فتحها لرسوله وللأئمة بعده، وفي أنفسهم فتح مكة نفسها حتى يتبين لهم أنه الحق أي يتبين لهم بجل أن القرآن ومن نزله ومن جاء به حق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، شاهد على أعمال الكفار وشاهد على أن القرآن منزل من عنده، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم بالبعث والحساب والثواب والعقاب، إنه بكل شيء محيط، أحاط علمه بجميع المعلومات وأحاطت قدرته بجميع المقدرات، فما لهم يتمارون في البعث والنشور وقد علموا أن الله خلقهم أول مرة. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. الآية هذه سنريهم آياتنا في الآفاق، الصواب أنها عامة تشمل كل الآيات الآفاقية التي تكون علوية أو التي تكون مستقبلية، فهي تشمل الآفاق المكانية وتشمل الآفاق الزمانية، وفي أنفسهم كذلك تشمل الأعيان والأماكن والزمن الحالي. نعم. قال رحمه الله تعالى تفسير السورة الشورى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف. قد تقدم الكلام في أمثال هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور في أول سورة البقرة: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وأي مثل ذلك الإيحاء الذي أوحي إلى سائر الأنبياء من كتب الله منزلة عليهم مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والبعث، يوحي إليك يا محمد في هذه السورة له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ذكر سبحانه لنفسه هذا لدلالته على كمال قدرته ونفوذ تصرفه في جميع مخلوقاته. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يتفطرن يتشققن من عظمة الله وجلاله من فوقه، ويحتمل أن المراد لكثرة ما عليهن من الملائكة. وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد، أخرجه أحمد والترمذي. وقيل المراد كدن يتفطرن من قول المشركين اتخذ الله ولدا. والملائكة يسبحون بحمد ربهم وينزهونه عما لا يليق به ولا يجوز عليه، متلبسين بحمده ويستغفرون لمن في الأرض من عباد الله المؤمنين، وطمعا في إيمان الكافر وتوبة الفاسق. ألا إن الله هو الغفور الرحيم كثير المغفرة والرحمة. والذين اتخذوا من دونه أولياء أصناما يعبدونها الله حفيظ عليهم احفظ أعمالهم ليجازيهم بها وما أنت عليهم بوكيل، لم يوكلك بهم حتى تؤاخذ بذنوبهم ولا وكل إليك هدايتهم، وإنما عليك البلاغ. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا بلسان قومك كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه لتنذر أم القرى وهي مكة، والمراد أنه ينذر أهلها. ومن حولها من الناس أين تنذرهم العذاب وتنذر يوم الجمع يوم القيامة، لأنه مجمع الخلائق ويجمع الأرواح بالأجساد لا ريب فيها لا شك فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير يجتمعون في المحشر ثم يتفرقون إلى مصائرهم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أهل دين واحد، إما على هدى وإما على ضلالة، ولكنهم افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية، ولكن يدخل من يشاء في رحمته في الدين الحق وهو الإسلام، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، المشركون ما لهم من ولي يدفع عنهم العذاب ولا نصير ينصرهم في ذلك المقام. أم اتخذوا من دونه أولياء، أي بل هل اتخذ الكافرون من دون الله أولياء من أصنام يعبدونها لتنصرهم، فالله هو الولي وهو الحقيق بأن يتخذوا وليا، فإنه الخالق الرازق الضار النافع الناصر لمن أراد، وهو أي ومن شأنه أنه يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، يقدر على كل مقدور، فهو الحقيق بتخصيصه بالألوهية وإفراده بالعبادة وبإفراده باتخاذه وليا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، كل ما اختلف فيه العباد من أمر الدين فإن حكمه مرجعه إلى الله، وسوف يحكم فيه يوم القيامة في حكمه ويفصل خصومة المختصمين فيه، وعند ذلك يظهر المحق من المبطل، ويتميز فريق أهل الجنة وفريق أهل النار، ذلكم الحاكم بهذا الحكم، الله ربي عليه توكلت. يقول يا رسولنا هذا أي اعتمدت عليه في جميع أموري لا على غيره، وفوضته في كل شؤوني وإليه أنيب ويرجع إليه تائبا لا إلى غيره، فاطر السماوات والأرض خالقهما ومبدعهما من العدم، جعل لكم من أنفسكم أي خلق لكم من جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم نساء نسلا بعد نسل، ومن الأنعام أي وخلق لكم من الأنعام أصنافا من الذكور والإناث، وهي الثمانية التي ذكرها في سورة الأنعام، يذرأكم فيها يمسكم ويكثركم فيها يكثركم بجعلكم أزواجا من الذكور والإناث، لأن ذلك سبب النسل، ليس كمثله شيء أي لا يبلغ شيء من مخلوقاته تعالى أن يكون مثله في حكمته وقدرته وعلمه، أثنى على نفسه تعالى بذلك لدلالته على مدى الحكمة في بث الأحياء في الأرض باستخدام طريقة الزوجية والتزاوج، وهو السميع لكل الأصوات البصير بالأمور، فيصنعها على وجه الحكمة ويبصر المخلوقات صغيرها وكبيرها ظاهرها وخفيها، له مقاليد السماوات والأرض خزائنهما ومفاتيح تصرفهما، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يوسعه لمن يشاء من خلقه ويضيقه على من يشاء، شرع لكم من الدين الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بين وأوضح لكم من الدين ما وصى به نوح من التوحيد وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها الكتب، والذي أوحينا إليك من القرآن وشرائع الإسلام والبراءة من الشرك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى مما تطابقت عليه شرائع أولي العزم من الرسل، وهؤلاء أن نقيم الدين أي توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول شرائعه. قال مجاهد: لم يبعث الله نبيا قط إلا وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة، فذلك دينه الذي شرعه له، ولا تتفرقوا فيه لا تختلفوا في التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه، فلا ينبغي الخلاف في مثلها، وليس من هذا الشعائر الفرعية وأنواع العبادات وتفاصيلها، فإنها تختلف من شريعة إلى الأخرى، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه عظم، وشق عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوثان، واشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده، وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها ويظفرها. الله يجتبي إليه من يشاء ويختار لتوحيده والدخول في دينه من يشاء من عباده، ويهدي إليه من ينيب ويوفق لدينه، ويستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعته ويقبل على عبادته. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وما تفرق أهل الكتاب عن علم بأن الفرقة ضلالة، لكن كان منهم التفرق للبغي بينهم بطلب الرياسة وشدة الحمية، يعني هم الأنبياء المتقدمين، وأنهم اختلفوا لما طال بهم المدى، فآمن قوم وكفر قوم، ولم يكفروا الكافرون إلا تكبرا وحسدا، وهذا تحذير لهذه الأمة من تفترق فيها فيما بينها بغيا وحسدا. ولولا كلمة سبقت من ربك وهي تأخير العقوبة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة لقضي بينهم لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة من معجلة من الكافرين ونجاة المؤمنين. وإن الذين أورثوا الكتاب اليهود والنصارى من بعد ومن قبلهم لفي شك منه أي من القرآن يا محمد أو من محمد مريب موقع في الريب موقع في الريب ولذلك لم يؤمنوا. وقيل المراد إن كفار المشركين من العرب أو أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتبهم وهم في شك من القرآن مريب. فلذلك فادع واستقم أي فلأجل ما ذكر من التفرق والشك ولأجل أنه شرع من الدين ولأجل أنه شرع من الدين ما شرع. فادعو إلى الله وإلى توحيده واستقم على ما دعوت إليه واستمر على تبليغ الرسالة كما أمرت بذلك من جهة الله ولا تتبع أهواءهم الباطلة وتعصباتهم الزائغة ولا تنظر إلى خلاف من خالفك من ذكر في ذكر الله وقل آمنت بما أنزل الله من كتابه بجميع الكتب التي أنزلها الله على رسله لا كالذين آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض وأمرت لأعدل بينكم في أحكام الله إذا ترفعتم إلي ولا أحيف عليكم. الله ربنا وربكم إلهنا وإلهكم وخالقنا وخالقك وخالقنا خالقكم لنا أعمالنا أي ثوابها وعقابها خاص بنا ولكم أعمالكم أي ثوابها وعقابها خاص بكم لا حجة بيننا وبينكم لا خصومة بيننا وبينكم لأن الحق ظهر ووضح والله يجمع بيننا في المحشر وإليه المصير والمرجع يوم القيامة ويجازي كلا بعمله. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له قال مجاهد هؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود فجادلوا الذين استجابوا الإسلام لعلهم يردونهم إلى الجاهلية وقال قتلتهم اليهود والنصارى ومحاجتهم وقولهم نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم حجتهم داحضة عند ربهم لا ثبات لها كالشيء الذي يزل عن موضعه وعليهم غضب عظيم من الله لمجادلتهم بالباطل ولهم عذاب شديد في الآخرة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق فيشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل والميزان العدل وسمي العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق فيما يبيعون ويشترون. وقيل الميزان ما في الكتب المنزلة من بيان ما هو خير وما هو شر. وقيل المراد علم الله الناس الوزن بالموازين لئلا تضيع الحقوق فيما بينهم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها استعجال استهزاء منهم بها وتكذيب بمجيئها والذين آمنوا مشفقون منها خائفون وجلون من مجيئها لأنهم يعلمون أنهم محاسبون ومجزيون ويعلمون أنها الحق وأي أنها آتية لا ريب فيها لا إن الذين يمارون في الساعة يخاصمون فيها مخاصمة شك وريبة لفي ضلال بعيد عن الحق ولو تفكروا لعلموا أن الذي خلقهم ابتداء قادر على الإعادة. الله لطيف بعباده كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لهم ومن جملة ذلك الرزق الذي يعيشون به في الدنيا يرزق من يشاء منهم كيف يشاء ويوسع على هذا ويضيق على هذا ومن كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الآخرة ويضاعف الله له ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وقيل معناه يزيد في توفيقه وإعانته وتسهيل سبل الخير له ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها ما قضت به مشيئتنا وقسم له في قضائنا وما له في الآخرة من نصيب لأنه لم يعمل للآخرة فلا نصيب له فيها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من الشرك والمعاصي فأوقعوا الأتباع في الحيرة من الشأن الأديان. ولولا كلمة الفصل وهي تأخير الفصل في شأن اختلاف المختلفين إلى يوم القيامة لقضي بينهم أي بين المؤمنين والمشركين وشركائهم فعاجل أئمة الشرك بالعقوبة في الدنيا. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا خائفين وجلين مما عملوا من السيئات وذلك الخوف والوجل يوم القيامة وهو واقع بهم أي وجزاء ما كسبوا واقع بهم نازل عليهم لا محالة أشفقوا أو لم يشفقوا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات الروضة الموضع النزه الكثير الخضرة قيل وروضة الجنة أطيب مساكنها كما أنها في الدنيا أحسن أمكنتها لهم ما يشاءون عند ربهم من صنوف النعم وأنواع المستلذات ذلك وهو الفضل الكبير أي الذي لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى معرفة حقيقته. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل بما أمر الله به وترك ما نهى عنه مبشرون بتلك البشارة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي ولكن أسألكم المودة في القرابة التي بيني وبينكم فارقبوني فيها ولا تعجلوا علي ودعوني والناس. قال ابن عباس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة من جميع قريش فلما كذبوه وأبوا أن يتابعوه قال يا قوم إذا أبيتم أن تتبعوني فاحفظوا قرابتي فيكم ولا يكن غيركم من العرب أولى بحفظه ونصرته منكم، فهو صلى الله عليه وسلم لم يسأل على التبليغ أجر على الإطلاق، ومن فهو صلى الله عليه وسلم لم يسأل على التبليغ أجر على الإطلاق، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، ومن يكتسب حسنة نزد له فيها نزد له هذه الحسنة حسنا بمضاعفة ثوابها. أم يقولون افترى على الله كذبا أي بدعوى النبوة، فإن يشاء الله يختم على قلبك المعنى، لو حدثتك نفسك أن تفتري على الله كذبا لطبع الله على قلبك إن شاء فلم تقدر عليه، ويمحو الله الباطل، لو كان ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم باطلا لمحا كما جرت به عادته في المفترين، ويحق الله أي الإسلام فيثبته بكلماته أي بما أنزله من القرآن، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يستجيب الله للذين آمنوا ويعطيهم ما طلبوه منه ويزيدهم من فضله، أي يزيدهم على ما طلبوه منه أو على ما يستحقونه من الثواب. ولو وسط الله الرزق لعباده أي لو وسع الله لهم رزقهم لبغوا في الأرض لعصوا فيها وبطروا النعمة وتكبروا وطلبوا ما ليس لهم طلبه، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل من الرزق لعباده بتقدير محسوم على حسب مشيئته وما تقتضي حكمته البالغة، إنه بعباده خبير بأحواله بصير بما يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ومن بعد ما أيسوا من ذلك، فيعرفون بهذا الإنزال المطري بعد القنوط مقدار رحمته لهم، ويشكرون له ما يجب الشكر عليه وهو الولي للصالحين من عباده بالإحسان إليهم وجلب المنافع لهم ودفع الشرور عنهم، الحميد المستحق للحمد منهم على إنعامه. وما بث فيهما من دابة قيل أراد ما بث في الأرض دون السماء، قلت الظاهر أن الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية بأنه خلق السماوات في السماوات دواب لعلها في بعض الكواكب الصالحة للحياة الحيوانية، وهو على جمعهما لحشرهم يوم القيامة إذا يشاء قدير، أي هو يجمع تلك الدواب حيث كانت عندما يشاء، وهو على ذلك ذو قدرة تامة. من الآية وما بث فيهما أي في السماوات والأرض، الضمير راجع إلى السماوات والأرض من دابة، فكل ما يدب، كل ما هو حي كائن يقال عنه دابة، الجن والإنس ملائكة وغيرها. نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي ما أصابكم من المصائب كائنة ما كانت فإنكم تصابون بها عقوبة لكم بسبب ما كسبت أيديكم من المعاصي، ويعفو عن كثير من المعاصي التي يفعلها العباد فلا يعاقب عليها. وما أنتم بمعجزين في الأرض بفائتين عليه هربا في الأرض، بل ما قضاه عليكم من المصائب واقع عليكم نازل بكم، وما لكم من دون الله من ولي واليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله، ولا نصير ينصركم من عذاب الله. ومن آياته الجوار وهي السفن الجارية والسائرة في البحر كالأعلام أي في الجبال، قال مجاهد أعلامك الأعلام القصور إن يشأ يسكن الريح التي تجري بها السفن فيظل أي السفن رواكد أي سواكن ثوابت على ظهرها أي على ظهر البحر، إن في ذلك الذي ذكر من أمر السفن لآيات دلالات عظيمة لكل صبار شكور كثير الصبر على البلوى كثير الشكر على النعماء، أو يوبقهن بما كسبوا أي وإن يشأ يهلكهن بالغرق بما كسبوا من الذنوب، ويعفو عن كثير من أهلها بالتجاوز عن ذنوبهم فينجيهم من الغرق. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص من فرار ولا مهرب، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، إما أعطيتم من الغنى والسعة للرزق فإنما هو متاع قليل في أيام قليلة ينقضي ويذهب، ما عند الله من ثواب الطاعات والجزاء عليها بالجنات خير من متاع الحياة الدنيا وأبقى، لأنه دائم لا ينقطع، ومتاع الدنيا ينقطع بسرعة للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، يفوضون إليه أمورهم ويعتمدون عليه في كل شؤونهم، والذين يجتنبون كبائر الإثم وهي كبائر من الذنوب، وقد قدمنا تحقيقها في سورة النساء الآية 31، والفواحش هي من الكبائر ولكنها كأنها فوقها، وذلك كالقتل والزنا ونحو ذلك، وإذا ما غضبهم يغفرون يتجاوزون عن المذنب الذي أغضبهم ويكظمون الغيظ ويحلمون عمن ظلمهم. وفي الصحيح من انتقم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، والذين استجابوا لربهم أجابوه إلى ما دعاهم إليه وأطاعوا الرسل وأقاموا الصلاة لمواقيتها بشروطها وهيئتها، وإنما خصها بالذكر لأنها أعلى أنواع العبادة وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وأمرهم شورى بينهم يتشاورون فيما بينهم ولا يعدلون ولا ينفردون بالرأي في كل أمر يعرض لهم فلا يستأثر بعضهم على بعض برأي. وهذا في الشؤون العامة كتولية الخلافة وشؤون تدبير الدولة وإدارة مصالحها وتولية الولاة وأحكام القضاء وكذلك الاستشارة في الشؤون الخاصة. وإما رزقناهم ينفقون أن ينفقونه في سبيل الخير ويتصدقون به على المحاويج وفي سبيل الله. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أن يصابهم بغي بغير الحق لأن تذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة حيث قال ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. فالانتصار والانتقام من بغى عليك هو فضيلة من الفضائل الدينية وليس العجز من صفات المؤمنين. والمهانة والذلة ليست لهم بل لأعدائهم أهل الكفر بالله والجهل به. الانتصار إذا كان والانتقام إذا كان للدين فهذا هو المطلوب، أما إذا كان للنفس فهذا ليس بمطلوب وهذا ليس من عزة المؤمن، بالعكس هذا من صفات أهل الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وجزاء سيئات سيئة مثلها إما انتقمت من ظالمك فلا تزد على قدر ما أذاك. قال مجاهد السدي هو جواب القبيح إذا قال أخزاك الله يقول أخزاك الله من غير أن يزيد. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، من عفا عمن ظلمه وأصلح بالعفو ما بينه وبين ظالمه متى قدر عليه وتمكن من الانتقام. أما العجز والذلة فليس من الفضائل بل هي من المخازي، أي فإن الله سبحانه إنما يأجره على العفو إن قدر على أخذ حقه والانتقام ممن ظلمه وترك ذلك لله، إنه لا يحب الظالمين المبتدئين بالظلم ولا يحب من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد فيه لأن المجاوزة ظلم. ولمن انتصر بعد ظلمه انتقم من ظالمه فأولئك ما عليهم من سبيل مماخذة وعقوبة، فإن حق القصاص في الجنايات المتعمدة ثابت للمجني عليه شرعا، وكذلك الضمان في الجنايات غير المتعمدة والإتلافات وفي الشتم والسب يجوز القصاص دون اعتداء. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أن يتعدون عليهم ابتداء ويبغون في الأرض بغير الحق، أن يتعدون على النفوس والأموال بغير الحق، يتكبرون ويتجبرون بظلم الناس واقتطاع حقوقهم. ولمن صبر على الأذى وغفر لمن ظلمه بعد انتصر نفسه وتمكن من أخذ حقه إن ذلك الصبر والمغفرة من عزم الأمور الثبات فيها والرسوخ وعدم الانطلاق وراء شهوة الانتقام. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، فما له من أحد يلي هدايته وينصره. وترى الظالمين المشركين المكذبين بالبعث لما رأوا العذاب حين نظروا النار يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل إلى رجعة إلى الدنيا من طريق. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل أي ساكنين متواضعين لما لحقهم من الذل والهوان، ينظرون من طرف خفي ذليل يسارقون النظر من شدة الخوف. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، إن الكاملين في الخسران هم هؤلاء، أما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معذبين بها قد أسلموا للعذاب دون أدنى أمل في النجاة، وأما خسرانهم لأهلهم فلأنهم إن كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهم، وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينهم وبينهم، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، لم يكن لهم أعوان يدفعون عنهم العذاب في ذلك الموطن من دون الله. ومن يضلل الله فما له من سبيل في طريق يسلك أي في طريق يسلكها إلى النجاة. استجيبوا لربكم أي استجيبوا لدعوته لكم من الإيمان به وبكتبه ورسله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، من قبل أن يأتي من الله يوم عذاب لا يرده أحد أو لا يرده الله بعد أن حكم به. والمراد به يوم القيامة أو يوم الموت، ما لكم من ملجأ يومئذ تلجأون إليه وما لكم من نكير، لا تجدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا حافظا تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليها، ولا موكلا بهم رقيبا عليهم، من عليك إلا البلاغ لما أمرت بإبلاغه وليس عليك غير ذلك. بما قدمت أيديهم من الذنوب فإن الإنسان كفور لما أنعم به عليه من نعمه ينسى كل النعم السابقة بسبب الضر الواقع عليه. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهن ويهب لمن يشاء ذكورا لا إناث معهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يقرن بين الإناث والذكور فيهما جميعا لبعض خلقه. فالتزويج هنا والجمع لمن شاء الله بين البنين والبنات. ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له ذكر ولا أنثى إنه عليم قدير بل هو العلم عظيم القدرة. هذا من تمام قدرته تعالى أن يهب من يشاء أن يهب من شاء ما شاء سبحانه من أصناف الذرية. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يوحى إليه فيلهمه ويقذفه في قلبه كما أوحى إلى موسى وإلى إبراهيم في ذبح ولده. والوحي هو الإخبار بسرعة على وجه الخفية أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام يريد أن كلامه يسمع من حيث لا يرى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ويرسل ملكا فيوحي ذلك الملك إلى الرسول من البشر بأمر الله وتيسير ما يشاء أن يوحي إليه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أوحينا إليك القرآن هو من أمر الله وهو روح أي لأنه يهتدى به ففيه حياة من موت الكفر. ما كنت تدري ما الكتاب أي شيء هو لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا الإيمان كان صلى الله عليه وسلم قبل الوحي لا يعرف معنى الإيمان ولا تفاصيل الشرائع ولا يهتدي إلى معالمها وخص الإيمان لأنه رأسها وأساسها. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء أي جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك ضياء ودليل على التوحيد والإيمان وطرائق الحياة نهدي به من نشاء هدايته ونخرج به من نشاء من ظلمات الجهالة والضلالة إلى الهداية والعلم. سورة الزخرف حاميم. والكتاب المبين. يقسم الله تعالى بقرآن نفسه على أن القرآن هداية إنا جعلناه قرآن عربي أنزل بلسان العربي لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه لعلكم تعقلون أي جعلناه قرآن عربي لكي تفهموه يا معشر العرب وتتعقلوا معانيه وتحيطوا بما فيه فإنه في أعلى درجات البلاغة والبيان والفصاحة مبين عن المراد ميسر للفهم وإنه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ لدينا عندنا لعلي الحكيم الرفيع القدر محكم النظم لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسلمين تظنون أن نترك دعوتكم إلى الحق وتذكيركم به. قال قتادة في تفسيرها والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا لكن رحمهم فكرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة وما شاء الله من ذلك انتهى يعني حتى آمن بالقرآن من آمن وارتفعت كلمة الإسلام أي فلم يترك دعوتهم من الخير وإن القرآن وإن كانوا مسرفين معرضين عنه ليهتدي من قدر الله له الهداية وتقوم الحجة على من قدر عليه الشقاوة. وكما أرسلنا من نبي في الأولين أيما أكثر ما أرسلنا من أنبياء في الأمم السابقة أهلكنا أشد منهم بطشا أهلكنا قوما أشد قوة وأقوى بطشا من هؤلاء القوم وضع مثل الأولين أي سلفا في القرآن ذكرهم في غير مرة أي فقد علمت أخبارهم فاحذروا مثل مصائرهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألت هؤلاء الكفار من قومك من خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية أقروا بأن الله خالقهن ولم ينكروا ذلك وهم لم يكونوا ينكرون انفراد الله بخلق العالم كالدهريين ولكن كانوا يعبدون الصالحين والأصنام لتكون لهم ساعطة بينهم وبين الله الخالق الكل. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال هذه الوسائط وتحقيق الوحدة الذي جعل لكم الأرض مهدا المهاد الفراش والبساط وجعل لكم فيها سبلا طرقا تسلكونها إلى حيث تريدون لعلكم تهتدون بسلوكها إلى مقاصدكم ومنافعكم. والذي نزل من السماء ماء بقدر الحاجة وحسب ما تقتضي المصلحة دون زيادة لئلا يهلك زرائعكم ونازلكم بالغرق ولا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة. فأنشرنا به بلدة ميتا أحيينا بذلك الماء بلدة مغفرة من النبات كذلك تخرجون تبعثون من قبوركم أحياء. والذي خلق الأزواج كلها الأصناف كلها وقيل أزواج الحيوان بذكر الأنثى والأزواج من النبات الذكر والذكر والأنثى من كل صنف كذلك لتستووا على ظهوره لتستعلوا على ظهوره ما تركبون من الفلك والنعم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه لكي تتذكروا هذه النعمة التي أنعم بها عليكم من تسخير ذلك المركب بالبر وبالبحر والبر وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا إذا لنا هذا المركب وما كنا له مقرنين ما كنا مطيقين لتسخيره لولا أن سخره الله لنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون راجعون إليه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ركب راحلته ثم كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزء المراد وجزءه هنا الملائكة، فإنهم جعلوه بناتا لله سبحانه، فإن الولد جزء أبيه. إن الإنسان لكفور مبين، فإنه يجحد نعم الله عليه جحودا بينا، إذ لما كانت النعم من الله شديدة الوضوح كان جحودها من أبين الكذب كما فعل هؤلاء الجهلة، إذ نسبوا إليه الولد وخصوه بأضعف الأولاد وأصفاكم بالبنين، فجعل لنفسه المفضول من الصفين ولكم الفاضل منهما، فكيف يستقيم هذا مع أنه هو الخالق لكم مع أنه الخالق لكل مخلوق، والقول قوله والأمر أمره. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، لأن الولد يكون ماثلا لوالده، والمعنى أنه إذا بشر أحد بأنها ولدت له بنت اهتم لذلك وظهر عليه أثر، وهو معنى قوله ظل وجهه مسودا، أي صار وجهه أسود حزنا وألم بسبب حدوث الأنثى له، حيث لم يكن الحادث له ذكرا مكانها، وهو كظيم شديد الحزن كثير الكرب مملوء منه. ومن ينشأ في الحنية وهو في الخصام غير مبين، أي لما جعلوا له البنات قد جعلوا له سبحانه من شأنه أن يربى في الزينة، وهو عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه، وإذا خصم لا يقدر على إقامة حجته ودفع ما يجادل به خصمه لإقصان عقله وضعف رأيه، وهكذا بنات غالبا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، إن قولهم السابق إن الملائكة بنات الله يتضمن فسادا آخر، وإن الملائكة إناث يشهدوا خلقهم، أي هل حضروا خلق الله إياهم حتى يعلموا بأنهم إناث، أو المعنى هل رأوا خلقة الملائكة حتى يشهدوا أنهم إناث، ستكتب شهادتهم في ديوان أعمالهم المجازيم على ذلك، ويسألون عنها يوم القيامة. الملائكة لا يجوز وصفهم بالأنوثية، فهذا كفر، ولا يوصفون بالذكورية، هم جنس لا يوصفون بالذكورية والأنوثية، ولذلك ينبغي علينا أن نعلم أنهم صمد، ومعنى صمد أي لا جوف لهم، وهم عباد الرحمن، وأنهم يطيعون الله ولا يعصونه. نعم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، معناه أنك فرق، لو شاء الرحمن في زعمكم أيها المؤمنون ألا نعبد هذه الملائكة ما عبدناها، ألا نعبد هذه الملائكة ما عبدناهم، وهذا كلام حق يراد به باطل، لأنهم يريدون بذلك أن الله راض عن عبادتهم للأصنام، ما لهم بذلك من علم، وزعموا أنه إذا شاء فقد رضي، إنهم إلا يخرصون، إما هم إلا يكذبون فيما قالوا ويتمحلون تمحلا باطلا، فإن الله خلق المؤمن والكافر، وهو يحب المؤمن ويبغض الكافر، والله يأمر بالحق والإيمان والخير، ولا يرضى لعباده الكفر. أما أتيناهم كتابا من قبله، أي بل أعطيناهم كتابا من قبل القرآن مكتوبا إليهم فيه اعبدوا غير الله، فهم به مستمسكون، يأخذون بما فيه ويحتجون به ويجعلونه لهم دليلا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمتها على عادة تعودها وطريقة ساروا عليها في عبادتهم لهذه الأصنام، وإنا على آثارهم مهتدون، فاعترفوا بأنه لا مستند لهم ولا حجة بأيديهم ولا شبهة، ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة، وإنا على آثارهم مقتدون، أي متبعون، وخص المترفين تنبيها على أن التنعم هو السبب إهمال النظر وترك التفكر فيما حوت الرسالة. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي قال لهم رسول ما تتبعون آباءكم، ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم، فانتقمنا منهم بما أوقع الله بهم، وكما أوقعه بقوم نوح وعاد وثمود، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين من تلك الأمم، فإن آثارهم موجودة عرضة للناظر المعتبر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين قلدوا آباءهم وعبدوا الأصنام إنني براء مما تعبدون، أي بريء من هذه الأصنام، لا أعبدها ولا أدعوها ولا أتخذها آلهة، بل أكفر بها وأعاديها، إلا الذي فطرني خلقني فإنني أعترف بربوبيته وأصرف إليه عبادتي وأدعوه دون غيره، فإنه سيهديني سيرشدني لديني ويثبتني على الحق، وجعلها كلمة باقية، وجعل كلمة التوحيد والبراءة من الشرك باقية في ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله سبحانه. وقال مجاهد وقتالة الكلمة لا إله إلا الله، لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة، لعلهم يرجعون، أن يجعلها باقية لأجل أن يرجع إليها من يشرك منهم بدعوة من يوحد. بل متعت هؤلاء وآباءهم فاغتروا بالمهلة وأكبوا على الشهوات حتى جاءه الحق، يعني القرآن، ورسول مبين، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي عظيم في الجاه والمال، سيد في قومه. والمراد بالقريتين مكة والطائف، وبالرجلين وليد بن مغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف، كذا قال قتادة وغيره. والمعنى أنه لو كان قرآنا لنزل على رجل عظيم من عظماء القريتين. أهم يقسمون رحمة ربك، يعني النبوة، نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا، فكيف لا يقنعون بقسمته في أمر النبوة وتفويضها إلى من يشاء من خلقه. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، كما في الرزق والرياسة والقوة والحرية والعقل والعلم، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليستخدم بعضهم بعضا، فيكون بعضهم سببا لمعاش بعض. ورحمة ربك، ورحمة ربك أي وهي ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة خير مما يجمعون من الأموال وسائر متاع الدنيا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا يتبع على الكفر ميلا إلى الدنيا وزخرفها، فلا يبقى في الأرض مؤمن، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه لهوان الدنيا عند الله، لكي نستدرج الكافرين من حيث لا يعلمون، ومعارج أي سلالم ومصاعد من فضة عليها يظهرون، أي على المعارج يترقون ويصعدون إلى الغرف والمباني العالية. ولبيوتهم أبوابا وسررا، ولجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة وسررا من فضة عليها يتكئون، وزخرفا، ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفا في السقوف والأبواب والسرر وغيرها. والزخرف قيل هو الذهب، وقيل الزينة والنقوش، ويقال زخرفت الدار أي زينتها. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، ليس كل ذلك إلا شيء يتمتع به في الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، لمن اتقى الشرك والمعاصي وآمن بالله وحده وعمل بطاعته، فإنها الباقية التي لا تفنى، ونعيمها الدائم الذي لا يزول. ومن يعش عن ذكر الرحمن أي ومن تظلم عينه فلا يعرف حق ربه، والأعشى هو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار، نقيض له شيطان نهيه له. وقيل المعنى غير ذلك، أخرج من أبي حاتم أن قريش قالت قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه، فقيضوا لأبي بكر طلحة بن عبيد الله فأتاه وهو في القوم، فقال أبو بكر إلى ما تدعوني؟ قال ادعوك إلى عبادة اللات والعزى. قال أبو بكر ومن لات؟ قال أولاد الله. قال وما العزى؟ قال بنات الله. قال أبو بكر فمن أمهم؟ فسكت طلحة فلم يجبه، فقال لأصحابه أجيم الرجل، فسكت القوم، فقال طلحة قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنزل الله الآية، فهو له قرين، فيكون الشيطان ملازما له لا يفارقه، بل يتبعه في جميع أموره ويطيعه في كل ما يوسوس به إليه، وإنهم ليصدونهم عن السبيل، وإن الشياطين الذين يقيضهم الله لكل أحد ممن يعشو عن ذكر الرحمن يحولون بينهم وبين سوء الحق، يمنعونهم منه ويوسوسون لهم أنهم على الهدى ويحسبون أنهم مهتدون، يحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم في أنفسهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يتمنى الكافر يوم القيامة أن بينه وبين الشيطان المقال له من البعد ما بين المشرق والمغرب، فبئس القرين أي بئس الصاحب الملازم للإنسان أنت يقول ذلك لشيطاني. ولن ينفعكم اليوم هذا، يقال لهم يوم القيامة إن ظلمتم أي لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون، أي لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب، أي بخلاف الحال في الدنيا، فإن المصيبة فيها إذا عمت هانت، وهذا لشدة عذاب الآخرة لا تهونه المسكنات. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، أي ليس لك ذلك، فلا يضيق صدرك لأنهم كفروا، ومن كان في ضلال مبين، أي إنك لا تهدي من كان كذلك، وهؤلاء الكفار منزلة الصم الذين لا يسمعون ما جئت به، ومنزلة العمي الذين لا يبصرونه لإفراطهم في الضلالة وتمكنهم من الجهالة. فإما نذهبن بك بالموت قبل أن ينزل العذاب بهم فإنا منهم منتقمون، إما في الدنيا أو في الآخرة، أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب قبل موتك فإنا عليهم مقتدرون، متى شئنا عذبناهم، وقد راه الله ذلك يوم بدر. وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإن القرآن لشرف لك ولقومك من قريش إذ نزل عليك وأنت منهم بلغتك ولغتهم، وقيل تذكرة تتذكرون بها أمر الدين وتعملون به، وسوف تسألون عما جعله الله لكم من الشرف، يسألون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل به. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. المراد سؤال الأنبياء إليه الإسراء عند ملاقاته لهم. وقيل واسأل أمم من قد أرسلنا هل أذن الله بعبادة الأوثان في ملة من الملل وهل سوغ ذلك لأحد منهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وهي التسع التي تقدم بيانها في سورة الإسراء آية واحدة بعد المئة إلى فرعون وملئه الملأ الأشراف فقال إني رسول رب العالمين أرسلني إليكم. ونريهم من آيات الله أكبر من أختها كل واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلها عظيمة في نفسها. وقيل المعنى أنه إذا ضمت الثانية إلى الأولى ازداد الوضوح. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون أي بسبب تكذيبهم بتلك الآيات. وقالوا يا أيها الساحر. قيل كانوا يسمون العلماء سحرة ويوقرون السحرة ويعظمونهم. ادع لنا ربك بما عهد عندك مما أخبرتنا من عهدي إليك أن إذا آمنا كشف عنا العذاب إننا لمهتدون فيما يستقبل من الزمان ومؤمنون بما جئت به. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون التقدير. فدعا موسى ربه فكشف عنهم العذاب. فلما كشف عنهم العذاب نقضوا عهدهم. ونادى فرعون في قومه خاف من القوم إلى موسى فجمعهم ونادى بصوته فيما بينهم أمر منادي يناديه بقوله يا قوم أليس لي ملك مصر لا ينازعني فيه أحد ولا يخالفني مخالف. وهذه الأنهار تجري من تحتي أي تحت قصري والمراد نهر النيل وفروعه. فلا تبصرون ذلك وتستدلون به على قوة ملكي وعظيم قدري وضعف موسى عن مقاومتي. أما أنا خير من هذا الذي هو مهين أي بل أنا خير من موسى الذي هو ضعيف حقير ممتهن في نفسه لا عز له ولا يكاد يبين الكلام لما في لسانه من العقدة. وقد تقدم بيانه في سورة طه. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب فهلا حلي بأسوار الذهب إن كان عظيما أو جاء معه الملائكة مقترنين متتابعين متقارنين إن كان صادقا يعينونه على أمره ويشهدون له بالنبوة. فأوهم اللعين قومه أن الرسل لا بد أن يكونوا على هيئة الجبابرة ومحفوفين بالملائكة. فاستخف قومه فأطاعوا ويحملهم بكلامه هذا على خفة الجهل والسهل بقوله وكيده وغروره فأطاعوا فيما أمرهم به وقبلوا قوله خفة منهم مرعونة. وكذبوا موسى إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله. هنا قول فرعون وجماعته أو جاء معه الملائكة مقترنين فيه دلالة على أن فرعون وجماعة يؤمنون بالملائكة، ولا ليش يطلبون الملائكة؟ طيب فإن قال فإنه أنكر وجود الله، هو أنكرها في موضع لسانه، وإلا هو يعرف أن هناك رب وهناك خالق. نعم. فلما آسفونا أن يغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين في البحر فجعلناهم سلفا قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار في استحقاق العذاب ومثلا للآخرين عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم وقصة عجيبة تجري مجرى الأمثال. ولما ضرب ابن مريم مثلا لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فقال ابن الزبعري خصمتك ورب الكعبة أليست النصارى يعبدون المسيح. قال ابن الزعبني خصمتك ورب الكعبة أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود عزيرا وبنو مليح الملائكة. ففرحوا بذلك من قوله فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ونزلت هذه الآية المذكورة هنا إذا قومك منه يصدون أن يضجون ويصيحون ففرحا بذلك المثل المضروب. وقالوا آلهتنا خير أم هو أي هل آلهتنا خير أم المسيح. خاصموه وقالوا إن كان كل من عبد غير الله في النار فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة. ما ضربوا لك إلا جدا لما ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا أن يجادلوك وأي ولم يريدوا الحق. فإن عيسى عليه السلام جاء بالتوحيد وأفصح به قومه قائلا الرب إلهنا إله واحد بل هم قوم خصمون شديد الخصومة كثير اللدد عظيم الجدل. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه يكرمناه بإنعامنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل آية وعبرة لهم يعرفون به قدرة الله سبحانه. فإنه كان من غير أب وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص وكل مريض بإذن الله. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يعمرونها ويخلفونكم فيها وإنه لعلم للساعة المراد المسيح أي وإنه وإن نزوله مما يعلم به قيام الساعة لكونه من أشراطها لأن الله سبحانه ينزله من السماء قبيل قيام الساعة كما أن خروج الدجال من علامات الساعة فلا تمترن بها فلا تشكوا في وقوعها ولا تكذبن بها فإنها كائنة لا محالة واتبعوني هذا صراط مستقيم اتبعوني فيما أمركم به من التوحيد وبطلان الشرك وهذا الذي أمركم به وأدعوكم إليه طريق قيم موصل إلى الحق ولا يصدنكم الشيطان إلى تغتروا بوساوسه وشبهه التي وقعها في قلوبكم ويمنعكم ذلك من اتباعي إنه لكم عدو مبين مضر لعداوته لكم غير متحاش عن ذلك ولا متكتم به ولما جاء عيسى بالبينات بالمعجزات الواضحة والشرائع وهي الإنجيل قال قد جئتكم بالحكمة أي بالنبوة وقيل الحكمة هنا ما يرغب في الجميل ويكف عن القبيح وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة فاتقوا الله واتقوا معاصي واطيعوني فيما أمركم به من التوحيد والشرائع إن الله وربي وربكم فاعبدوه هذا بيان لما أمرهم بأن يطيعوه فيه هذا صراط مستقيم عبادة الله وحده والعمل بشرائعه طريق يوصل إلى مرضات الله لا عوج فيه فاختلف الأحزاب من بين من بعث إليه من اليهود والنصارى والأحزاب هي الفرق المتهزبة فويل الذين ظلموها من هؤلاء المختلفين وهم الذين أشركوا بالله ولم يعملوا بشرائعه من عذاب يوم أليم أي أليم عذابه وهو يوم القيامة هل ينظرون هل يرتقب هؤلاء الأحزاب وينتظرون إلا ساعة تأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون إلا يفطنون بذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدونا الأخلاء في الدنيا المتحابون فيها يوم تأتيهم الساعة يعادي بعضهم بعضا وجدوا تلك الأمور التي كانوا فيها أخلاء أسبابا للعذاب فصاروا أعداء إلا المتقين فإنهم أخلاء في الدنيا والآخرة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أي يقال هؤلاء المتقين المتحابين في الله هذه المقالة لا يذهب عند ذلك خوفهم ويرتفع حزنهم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ليس قول يا عبادي لجميع العباد بل للمؤمنين المسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم المراد بالأزواج نساؤهم المؤمنات وقيل قرناؤهم من المؤمنين وقيل زوجاتهم من الحور العين تحبرون تكرمون وتنعمون وقيل تلذذون بالسماع يطاف عليهم بصحاف من ذهب لهم في الجنة أطعمة يطاف عليهم بها في صحاف الذهب ولهم فيها أشربة يطاف عليهم بها في أكواب من ذهب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من فنون الأطعمة والأشربة ونحو مما تطلب النفس وتهواه كائنا ما كان وتلذ الأعين من كل المستلذات التي تستلذ بها وتطلب مشاهدتها وأنتم فيها خالدون لا تموتون ولا تخرجون منها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه في الدنيا من أعمال الصالحة لا يفتر عنهم أي لا يخفف عنهم ذلك العذاب فترة ليستريحوا منه وهم فيه مبلسون يائسون من النجاة ونادوا يا مالك أي نادى المجرمون هذا النداء ومالك هو خازن النار من الملائكة ليقضي علينا ربك بالموت توسلوا بمالك إلى الله سبحانه وليسأله لهم أن يقضي عليهم بالموت ليستريحوا من العذاب قال إنكم ماكثون أي مقيمون في العذاب لقد جيناكم ويرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا عليكم الكتب يعني المشركين حتى في جهنم يستغيثون ثم بعد الاستغاثة يختم على ألسنتهم فلا ينطقون عندما يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا أما قبل ذلك يستغيثون يطلبون الشفاعة من المالك يطلبون الشفاعة يطلبون من الله جل في علاه نعم لقد جئناكم أرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب فدعوكم فلم تقبلوا ولم تصدقوا ولكن أكثركم للحق كارهون لا يقبلونه أمرا فإنا مبرمون معنى أحكم كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يظنوا ذلك فإنا سندبر أمرا نهلكهم به أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم أي ما يتحدثون به سرا في أماكنهم الخالية إلا منهم وما يتناجون به فيما بينهم بلى نسمع ذلك ونعلم به ورسلنا لديهم يكتبون أي حضرات عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين المعنى قل يا محمد إن ثبت أن لله ولدا فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته ولكنه يستحيل أن يكون له ولد سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون تنزيها له وتقديسا عما يقولون من الكذب أن له ولدا ويفترون عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه فذرهم يخوضوا ويلعبوا يخوضوا في باطلهم ويلهوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونه يوم القيامة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو الله الذي هو معبود في السماء ومعبود في الأرض أو مستحق للعبادة في السماء والعبادة في الأرض قال قتادة يعبد في السماء والأرض وهو الحكيم العليم البليغ في الحكمة الكثير العلم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما البركة كثرة الخيرات والمراد بما بينهما الفضاء والهواء وما فيه من الحيوانات وعنده علم الساعة علم الوقت الذي يكون قيامها فيه وإليه ترجعون فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير وشر ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة ولا تملك الأصنام وكل من يدعى من دون الله الشفاعة عند الله كما يزعمون أنهم يشفعون لهم إلا من شهد بالحق أي بالتوحيد وهم يعلمون وهم على علم وبصيرة مما شهدوا به لكن من شهد بالحق وشهد بالوحدانية فإن الشافعين يشفعون له إن أذن الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله أقروا واعترفوا بأن خالقهم الله ولا يقدرون عن الإنكار فأنا يؤفكون أي فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف وقيله أي عند الله علم الساعة وعلم قيله أي قول النبي يا ربي إن هؤلاء الذين أرسلتني إليهم قوم لا يؤمنون أي فإن الله يستمع لشكوى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله من إعراض قومه عن دعوته لهم وعنادهم وإصرارهم على الكفر ولا يخفى ذلك عن الله تعالى فاصبح عنهم أن يعرض ما يقولون وما يرمونك به من السهل والكهنة واصبر على دعوتهم إلى أن يأتي أمر الله وقل سلام أي أمري تسليم منكم ومتاركة لكم فسوف يعلمون فيه تهديد ووعيد عظيم من الله عز وجل سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين أي أنزلنا القرآن لكي ننذر به البشر عن الشرك والمعاصي والليلة هي ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم يفرق ويفصل ويبين والأمر الحكيم المحكم وذلك أن الله سبحانه يكتب في ليلة القدر ما يكون في السنة من حياة وموت وبسط وقبض وخير وشر وغير ذلك كما قال مجاهد وقتادة والحسن أمرا من عندنا ينزل الله القرآن متضمنا وحي الله وشرعه إنا كنا مرسلين رحمة من ربك المعنى إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل أننا كنا مرسلين الرحمة إلى البشر وهي رسالة الرسل بل هم في شك من التوحيد والمثل يلعبون في إقرارهم بأن الله خالق وخالق سائر المخلوقات وأن ذلك منهم على طريقة اللعب والهزو فارتقب المعنى فانتظرهم لهم يا رسولنا يوم تأتي السماء بدخان مبين وهذا الدخان المذكور في الآية قيل إنه من أشراط الساعة وقيل هو ما أخرج البخاري ومسلم غيرهما عن ابن مسعود أن قريش لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاعوا عن الإسلام قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف أي سبع سنين مجذبة فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهية الدخان من الجوع فأنزل الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضرة فاستسقى لهم فسقوا يغشى الناس أن يشملهم الدخان ويحيط بهم هذا عذاب أليم يقولون هذا عذاب أليم ويقول الله لهم ذلك ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يقولون ذلك وقد روي أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمنا والمراد بالعذاب الجوع الذي كان بسببه ما يرونه من الدخان أنى لهم الذكرى كيف يتذكرون ويتعظون بما نزل بهم والحال أن قد جاءهم رسول مبين يبين له كل شيء يحتاجون إليه من أمر الدين ثم تولوا عنه ويعرضوا عن ذلك الرسول وقالوا معلم مجنون قالوا إنما يعلمه القرآن بشر وقالوا إنه مجنون فكيف يتذكر هؤلاء فإن تذكر بعيد عنهم إنا كاشف العذاب قد إنا سنرفعوا عنهم زمان إنكم عائدون إلى ما كنتم عليه من الشرك وقد كان رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد يوم نبطش البطشة الكفر وقيل هي يوم بدر لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر وقيل المراد عذاب النار ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ابتليناهم وارسل الله اليهم رسله وامرهم بما شرعه لهم فكذبوهما ووسع عليهم وارزاق فطغوا وبغوا وجاءهم رسول كريم اي كريم على الله كريم في قومه وموسى عليه السلام ان ادوا الي عباد الله ارسلوا معي عباد الله وهم بنو اسرائيل واطلقوا من العذاب اني لكم رسول نبيل امين على رساله غير متهم وان لا تعنوا على الله لا تتدبروا وتتكبروا عليه بترفعكم عن طاعته ومتابعه رسله اني اتيكم بسلطان مبين بحجه واضحه لا سبيل الى انكارها وهي معجزات العصا واليد وسائر الايات التسع وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون استعاذ بالله سبحانه لما توعدوا بالقتل بالحجارة وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني إن لم تصدقوني وتقروا بنبوتي واتركوني ولا تتعرضوا لي بأذن إلى أن يحكم الله بيننا فأسري عبادي إلينا أجاب الله سبحانه دعاه فأمره أن يسري بمن إسرائيل ليلا إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده واترك البحر الله وأن ساكنا لا يتحرك إنهم جند مغرقون أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه ويطمئن جأشه ونعمة وهي المال والخير الواسع كانوا فيها فاكين أي ناعمين والفاكهة هو المستمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة كذلك وأورثناها قوما آخرين سلبناهم إياها وأهلكناهم وأورثنا بني إسرائيل هلكت عليهم السماء والأرض لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم بسببه ولم يصعد لهم إلى السماء عملا طيبا تبكي عليهم به فما بكى عليهم السماء والأرض من الملائكة والناس ويحتمل أنه مراد أن الكافر أشر الباطر لا يرى شيئا في الدنيا قدر نفسه فهي أعظم شيء في عينه وأخبر الله تعالى أنهم ذهبوا فلم يتغير شيء وبقيت الدنيا على حالها وما كانوا مضلين بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم وشدة عنادهم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين خلصناهم بإهلاك عدوهم مما كانوا فيه من الاستعباد وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم من الأعمال الشاقة من فرعون من عذاب فرعون إنه كان عاليا عاليا في التكبر والتجبر من المسلمين في الكفر بالله وارتكاب معاصيه ولقد اخترناهم على علم على العالمين اختارهم الله على الناس على علم منهم استحقاقهم لذلك لكثرة الأنبياء فيهم ولصبرهم مع موسى وجهاد في سبيل الله فلما غيروا غير الله عليهم وآتيناهم من الآيات معجزات موسى ما فيه بلاء مبين اختبار ظاهر امتحان واضح للنظر كيف يعملون من آيات جاءهم من الغرق وفرق البحر لهم وتضليل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى لهم ثم إعطاؤهم التوراة إن هؤلاء أي كفار قريش لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى أي ولا حياة بعدها ولا بعث وما نحن منشرين أي بمبعوثين فأتوا بآبائنا أرجعوهم بعد موتهم إلى الدنيا إن كنتم صادقين فيما تقولونه وتخبروننا به من البعث أهم خير أم قوم تبعين أي هم خير في القوة والمنعة أم قوم تبعين الحميري الذي دار في الدنيا بجوشه وغلب أهلها وقهرهم والذين من قبلهم عاد وثمود ونحوهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين فهل فإهلاكهم لمن هو دونهم بسبب كونه مجرما مع ضعفه وقصور قدرته بالأولى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إنه الوقت المجموع لتمييز المحسن من المسيء والمحق من الباطل محدد لهم في علم الله تعالى لهم يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا لا ينفع بذلك اليوم قريب قريب ولا يدفع عنه شيئا ولا هم ينصرون ولا هم يمنعون من عذاب الله إلا من رحم الله أي لكن من رحمه الله فإنه ينتصر وينجو إنه هو العزيز الرحيم والغالب الذي لا ينصر أحدا من أراد عذابه الرحيم لعباده المؤمنين إن شجرة الزقوم هي الشجرة التي خلق الله في جهنم وسماها شجرة الملعونة من الجاهل النار التجوا إليها فأكلوا منها طعام الأثيم الأثيم الكثير الإثم كالمهل وهو دردي الزيت وعكر القطران وقيله النحاس المذاب كغلي الحميم والماء شديد الحرارة خذوه فاعتلوها يقال الملائكة الذين هم قدرة النار خذوها إلى ثيم فاعتلوها فجروها يحملوه إلى سواء الجحيم أي إلى وسط النار ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وهو الماء شديد الحرارة ذق إنك أنت العزيز الكريم وقولوا له تأكما وتقليعا وتوبيخا ذق العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك وفيما كنت تقوله. أخرج النووي في مغازيه عن كلمة قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهل فقال إن الله أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال فنزع يده من يده وقال ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء لقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم. فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا العذاب ما كنتم به تمترون أي تشكون فيه حين كنتم في الدنيا يلبسون من سندس واستبرق السندس ما رق من الديباج والاستبرق ما غلظ منه متقابلين في مجالس ينظر بعضهم إلى بعض بكل المحبة والسرور وزوجناهم بحور عين أكرمناهم بأن قرنا أنقرناهم بنساء حور عين أحللناهن لهم لكل منهم ما شاء منهن والحور جمع حوراء وهي البيضاء وقيل هو من حور العين وهو شدة بياض العين في شدة سوادها والعين الواسعات الأعين والواحدة عينا والعين الواسعات الأعين والواحدة عينا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين من التخم والأسقام والآلام وآمنين من الموت والوصم والشيطان من قطاع ما هم فيه من النعيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يموتون فيها أبدا لكن الموتة التي ذاقوها في الدنيا قد ذاقوها وانتهى أمرها ولا يؤمنون هم الذين لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى بخلاف الكفار الذين قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن مبشرين فإنهم يلقون من العذاب ما هو أشد من الموت وقاهم عذاب الجحيم صرف عنهم وحماهم منه فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون إنما أنزلنا القرآن بلغتك التي هي لغتهم وجعلناه ميسرا للفهم كي يفهمه قومك فيتذكروا ويعتبروا ويعملوا بما فيه فارتقب إنهم مرتقبون فانتظر ما وعدناك من النصر عليهم وإهلاكهم على يدك إن استمروا على الكفر بدعوة الله والمشاقة لله ورسوله فإنهم منتظرون ما ينزل بك من موت أو غيره. أحسنت بارك الله فيك وأثابك الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكمل في الغد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.